طيب نبدأ إن شاء الله في قراءة ذم التأويل، لكن قبل ما نقرأ ذم التأويل إضافة إلى ما ذكرناه هنا، فأنا يعني أسهل لكم أمور كثيرة، وهذه وظيفة المدرس أنه يعني يعين الطالب ويجتهد ويفيده في ما يسهل له، وهذا مما تتميزون به أنكم تحضرون وتستمعون وتتلقون مباشرة، بخلاف من يكون شيخه كتابه فإنه يصعب عليه كثير من هذه الأمور. طيب عندك دكتور صفحة 17 في المقدمة، أنتم ما عندكم المقدمة لكن ممكن تطلعون عليها، أرسلناها PDF في PDF عندكم ليس في الورقي، صفحة 17 صفحة رقم 17. نعم. لأن هذا مبحث كامل عن المآخذ أو نسبة التفويض لابن قدامة تفصيل، نريد الأهداف هذه الدورة أو هذا المجلس أولا نعرف اعتقاد أول شيء أننا نحاول أن هذا في مجلسنا هذا أننا نذكر الله سبحانه وتعالى، فيشملنا الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده إلى آخر الحديث. فكوننا أن نقرأ هذا الكتاب وهو في مذهب السلف في الأسماء والصفات، فهذا هو أننا نذكر الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تؤثر على قلوبنا وأن تقوي إيماننا الضعيف، نسأل الله العفو والسلامة أن تقوي إيماننا، هذا هو الهدف الأول لابد أن تتذكر في كل مجلس. الهدف الثاني أن نعرف مذهب السلف وطريقتهم وأن نسلك العقيدة والصحيحة، ونحاول أن نحصن أنفسنا، لأن بعض الطلاب مثلا يعيش في بيئة فيها شبهات أو فيها متكلمين أو فيها كذا، فيكون عنده يعني خلفية في هذه مثل هذه الأمور ويعرف الجواب ويعرف الإشكالات التي تكون في بعض ألفاظ السلف. فهذا المبحث أو المطلب في مسألة نسبة التفويض وفي الإجابة عن بعض الإشكالات التي جاءت في بعض ألفاظ الإمام ابن قدامة في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المطلب الثالث المآخذ على الكتاب ونسبة التفويض لابن قدامة. ورد في هذا الكتاب وبعض كتب ابن قدامة ما ظاهره التفويض، ويمكن أن نقسمها إلى قسمين. نعم هذه يعني اختصار الآن، تقسيمات يعني عامة تساعدك. نعم. قسم ينفي تفسير المعنى أو معرفته، وقسم نعم. يعني يقول يعني انتبهوا لو ذا يعني ينفي تفسير المعنى أو معرفته، يعني يقول مثلا بعض الألفاظ بلا تفسير بلا معنى، نثبت هذه الصفات بلا تفسير بلا معنى، وهذه سبق ذكرناها ولكن سنوضح أكثر. وقسم يثبت ألفاظا مجردة، يعني يقول نثبت هذه الصفات أو نثبت هذه الآيات ألفاظا مجردة. إشكال هذا، إيش قصد ألفاظ مجردة؟ هذا لفظ مشكل. الجواب إن شاء الله يكون الجواب ولعلي أستعرضها على النحو الآتي. القسم الأول عبارات جاءت بنفي تفسير المعنى أو معرفته، ومنها النص الأول قوله أن التأويل تكلف وحمق وتنطع وكلام بالجهل وتعرض للخطأ. النص الأول من كلام الإمام ابن قدامة، نعم، في تحريم النظر في كتب الكلام. نعم. فيما لا تدعو إليه حاجة، فإنه لا حاجة لنا إلى علم معنى ما أراد الله تعالى من صفاته عز وجل، فإنه لا يراد منها عمل ولا يتعلق بها تكليف سوى الإيمان بها، ويمكن الإيمان بها من غير علم معناها، فإن الإيمان بالجهل صحيح، فإن الله تعالى أمر بالإيمان بملائكته وكتبه ورسله وما أنزل إليهم، وإن كنا لا نعرف من ذلك إلا التسمية، وقال سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وقد نهينا عن التبدي والتنطع والتكلف. فموضوع الإشكال قوله فإنه لا يراد منها عمل ولا يتعلق بها تكليف سوى الإيمان بها، ويمكن الإيمان بها من غير علم معناها، فإن الإيمان بالجهل صحيح. والجواب عليه هذا الإشكال. إذن الإشكال عندنا فين؟ من غير علم معناها، من غير علم معناها. طيب احنا مر معانا القاعدة، وش نقول؟ ها ما في جوائز هنا ولا شيء؟ ها طيب ها كيف نجاوب؟ احنا مرت معانا قاعدة. تفضل يا شيخ، شو اسمك اول شيء؟ ها شابع. نعم تفضل. اي ما شاء الله ممتاز. ايوه يا سلام يا سلام ممتاز. اذا استفدنا الان، زميلكم استفاد من القاعده ان المعنى قد يراد به حقيقه المعنى وقد يراد به اصل المعنى، وهذا موجود في لغه في اللغه وموجود من كلام السلف، والشواهد له مرت معنا، ذكرنا بعض من شواهد من كلام السلف من خزيمه وغيره. نعم ايوه. والجواب عليه على هذا على النحو الآتي. أولا يجب رد هذا المتشابه إلى كلامه المحكم الذي يفسر مراده هنا، وسيأتي توضيح ذلك في الفقرة الرابعة الآتية. ثانيا النظر إلى منهجه العام في إثبات الصفات، فقد وردت عنه. تكلمنا عن ضوابط حل الإشكال. لما يجيك عالم من علماء السلف طريقته أشهد له العلماء شهد له العلماء، فأنا ننظر أولا نرد كلامه إلى هذا المتشابه إلى الكلام المحكم. نعم. وقد ورد عنه أنه يثبت جملة من الصفات، بل نقل العلماء تقريراته في باب الصفات، فكيف يفوت عليهم مثل هذا الخطأ؟ فعلى سبيل المثال انظر ماذا قال ابن القيم في الصواعق. قال الشيخ الإمام المتفق على إمامته وعلمه وصلاحه وكراماته أبو محمد الموفق الدين بن قدامة المقدسي، إن الله وصف نفسه بالعلو فيه، ثم ساق كلامه وبديباجة قريبة من هذه في الثناء. قال شيخه ابن تيمية قال وقال الإمام الزاهد العلامة الشيخ أبو محمد المقدسي، ثم ساق الكلام نفسه من كتابه إثبات العلو. نعم. إذن عندك الآن بالنسبة لي ابن قدامة أقل لك أحد هو مفوض وجاب لك نص المشكل هذا، تقول له يا أخي انظر إلى كتابه اللمعة، انظر إلى كتابه كذا، انظر إلى كتابه كذا، فهو أثبت صفة العلو، أثبت الاستواء، أثبت الوجه، أثبت صفة العجب، أثبت صفة صفة صفة صفة صفة موجودة في كتبه الأخرى. طيب إضافة إلى ذلك انظر ماذا يقول العلماء في نقل اعتقاده. هذا عندكم ابن القيم ماذا يقول عنه؟ قال الشيخ الإمام المتفق على إمامته وعلمه وصلاحه وكرامته، له كرامات ذكرها العلماء في ترجمته، أبو محمد موفق الدين إلى آخره، ثم ذكر ما يتعلق وأصنف كتاب كامل أصلا في صفة العلو. نعم. ثالثا بتفكيك النص نفسه، فإذا نظرنا إلى النص وجدنا أنه يبين أن مقصده في استعمال لفظ المعنى الكيفية وليس أصل المعنى أو المعنى المجمل الذي يتبادر إلى الذهن، بدلالة أنه بعد كلامه المشكل مباشرة قال فإن الله تعالى أمر بالإيمان بملائكته وكتبه ورسله وما أنزل إليهم، وإن كنا لا نعرف من ذلك إلا التسمية، فهل ابن قدامة لا يعرف المعنى المجمل للملائكة والكتب والرسل؟ رابعا نعم بالتفكيك، يعني هذه من الألفاظ الدارجة في أعراف في أوساط طلبة العلم، لكن هو النظر في السياق، النظر في السياق النص. لما تجي إلى النص نفسه هنا ماذا قال النص المشكل؟ فهذا لما تنظر إلى كلامه في نص المشكل هنا قال فإن الإيمان بالجهل صحيح، قال بها من غير علم، من غير علم معناها، فإن الإيمان بالجهل صحيح، فإن الله تعالى أمر بالإيمان بملائكته وكتبه ورسله وما أنزل إليهم، وإن كنا لا نعرف من ذلك إلا التسمية، فهل ابن قدامة ما يعرف من الملائكة والكتب والرسل إلا التسمية؟ أجيبه، يعرف أكيد المعنى العام الكلي، فهذا الكلام نفسه في السياق بعد الكلمة هذه نفسها أتى السياق يوضح. فقال هل نعرف من ذلك التسمية ملائكة والرسل؟ ما يعرف معنى الملائكة، ما يعرف معنى الرسل. الكتب الثانية شرح وضح هذه. فإذا لا يقصد بما كلامي هنا من غير علم معناها، لا يقصد أصل المعنى كما ذكر زميلكم شهباد كما ذكر زميلكم. القاعدة أن المعنى في كلام العلماء وفي اللغة يراد به حقيقة الشيء، حقيقة المعنى يراد به الكيفية ويراد به أصل المعنى. فاستمسك بهذا الأمر حتى لا يكون عندك إشكال إن شاء الله. نعم. رابعا أن نفي المعنى عند ابن قدامة لا يخرج عن أمرين. نعم. إما المعنى أو التأويل الباطل الذي تأوله الجهمية والمتكلمين، ودليل ذلك من كلامه في رسالته إلى أهل حمص حيث يقول أنا جبت لكم شواهد غير اللي ذكرتها في تحذير الخلق. اعلموا رحمكم الله أن ربكم عظيم قدير كبير لا تدرك صفاته بالعقول. هذا مر معنا في القاعدة ذكرناها. نعم. ولا يتجاوز فيها ما ورد به المنقول، وأنه لا يشبه في مخلوقاته، ولا يتجاوز في وصفه ما ورد به الخبر الصحيح الأثر الصحيح. ولا تفسروه بأرائكم، فنص هنا على أن المراد بالتفسير هو ما كان بالرأي ومن النص. أيوة. إذن إحنا قلنا القاعدة لما يجي واحد يقول لك ابن قدامة يفوض تقول له ويذكر لك هذا النص اللي ذكرناه، تقول له أن ابن قدامة إذا أطلق المعنى فهو لا يخرج عن معنيين أو عن أمرين. الأمر الأول أنه يريد به المعنى أو التأويل الباطل. طيب من فين جبت الكلام هذا يا فلان؟ تقول له يا أخي ذكر هذا في رسالته إلى أهل حمص، تكون طالب علم مطلع. تقول ذكر ذلك في رسالته إلى أهل حمص فقال ولا تفسروه بآرائكم. فقصده من التفسير إيش؟ بمعنى تفسير بالرأي، أي بمعنى أنه يفسر برأيه أو يأتي بآراء باطلة أو تأويلات باطلة. لأن القاعدة عندنا إيش في الأسماء والصفات؟ قاعدة هو ذكرها ابن قدامة أن أسماء الله صفاته، هذه قاعدة معروفة وفي القواعد المثلى ذكرها ابن عثيمين رحمه الله. أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني ما في أحد يجي براية ويقول والله هذا يعني معناه كذا ومعناه كذا ومعناه كذا، ما في أحد. فأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، فتأتي برأي في تفسير هذه الصفات من عندك وليس من كتاب ولا سنة أو بدليل، فهذا تفسير وتأويل باطل. نعم. فنص هنا على أن المراد بالتفسير هو ما كان بالرأي. ومن النصوص الأخرى له قوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. نعم، هذا نص محكم رجعنا له، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره أو يخالف ظاهره. إذن هو يثبت إيش؟ يثبت إيش؟ يثبت الظاهر، يثبت الظاهر، وهو ما يتبادر إلى الفهم، هو ما يتبادر إلى الفهم، هذا معنى الظاهر. ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. إذن هذا نص إيش؟ يرجع له، نص محكم يسير على قاعدة السلف في إثبات الصفات. فهذا تحفظ النص هذا إذا أورد عليك. وقال في ذم التأويل ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها. أي نعم. فمعنى إذا قال بلا تفسير هنا يوضح، بلا معنى هنا يوضح، بمعنى لا تفسير يخالف لا بما يخالف الظاهر، بلا تفسير بلا معنى يخالف ظاهره، بلا معنى أي بمعنى باطل أو بمعنى تفسير بالرأي. نعم. وقال فيه أيضا وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها، وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا. هذا نص صريح في ذم التأويل، نص صريح، نص محكم يرجع إليه. وهذه المعاني هي الظاهر من هذا اللفظ. نعم. وإما اجتناب الكيفية لأن إدراك الكيفية من تمام المعنى أو داخلة في المعنى للصفة، فالمعنى عند ابن قدامة وبعض السلف له تعبيران، أحدهما حقيقة المعنى أي كيفيته أو كنهه ويسمى المعنى المفصل، والثاني أصل المعنى ويسمى المعنى المجمل أي القدر المشترك الذي إذا أطلق فهم منه معنى عام كلي في المطلق. والدليل الشاهد على هذا التفصيل يوضح كلامه في موضع آخر وفيه يقول: وإنما يحصل التشبيه والتجسيم. هذا النص قرأناه في القاعدة فنتجاوزه. وهناك نص آخر أيضا ذكرناه أيضا تجاوزه. النص الثاني يدخل على النص الثاني. قوله: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات يعني الله. هذه مرت معنا وحتى نستغل الوقت. نعم. النص الثاني قوله: نعم. والصحيح النص الثاني المشكل، النص الثاني المشكل من كلامه. نحن نريد أن نفك الإشكالات التي يستدل بها من يتهم ابن قدامة بأنه مفوض. نعم. والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: بل يداه مبسوطتان، وقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تجري بأعيننا، ونحوه. فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله. فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة، وسماهم أهل زيغ ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، سيما إذا اتبعوه بقولهم كل من عند ربنا. فذكرهم ربهم هاهنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره وأنه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم. فإن قيل: فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه، أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟ قلنا: يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم، وقوله: وما جعلنا القرية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها. أيوة، هذا الكلام يشعر إيش؟ أنه يفوض ويدعو إلى التسليم بالألفاظ وعدم الخوض في أو عدم إثبات المعنى العام للصفة، وكأنه قال: يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، وفي آخر استشهد بالحروف المقطعة. ما الجواب على ذلك؟ نعم، تفضل. أولا، تقدم أن ابن قدامة يستعمل كلمة المعنى ويريد بها الكيفية أو التعمق في المعنى والتفسير المتكلف، وهذا ما يريده هنا. والدليل على ذلك أنه قال: لم يقفوا على معناه، وضرب مثالا بالحروف المقطعة، وهي مما استأثر الله بمعناها، والخوض فيها لا شك أنه من التعمق والتكلف، لأنه لم يصح فيها دليل يبين معناها. والتعمق في معاني الصفات بلا دليل مخالف لمنهج السلف، لأنها توقيفية كما قرره، وهو متبع للسلف في ذلك. إذن هو ما ينكر أن هناك معاني، لأنه قال: ولم يقفوا على معنى، وثم ضرب مثلا بالحروف المقطعة، والحروف المقطعة ما ثبت فيه يعني من الأدلة الصحيحة في معانيها. والقصد من ذلك أنه يمنع التعمق والتكلف في بحث هذه بلا دليل، يمنع التكلف والتعمق بلا دليل واضح. وهناك هناك أيضا جواب آخر. نعم، تفضل. وهناك جواب آخر عن إيراده للحروف المقطعة بأن يقال: إن الجامع بين ذكره للحروف المقطعة والآيات الأخرى هو الاختبار بصدق المؤمن وتسليمه للأمر، وليس الجامع بينهما هو عدم إثبات المعنى، لأن الآيات التي أوردها هي قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فهل نعم. هذه الآيات مما لا يعلم معناها؟ فهل هذه الآيات مما لا يعلم معناها؟ فإذا إراده للحروف المقطعة هنا ما العلة، ما الجامع بين استشهاده بالحروف المقطعة واستشهاده بقوله ولنبلونكم، لأنه قال يجوز أن يكلفهم الله يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم، فهو أورد الحروف المقطعة مع هذه الآيات اللي عندكم هنا ولنبلونكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. الجامع في إراده هنا وش هو؟ الجامع هو إيش؟ الاختبار بصدق المؤمن، وليس الجامع بينها عدم إثبات المعنى، لأن الآيات التي أوردها ولنبلونكم وما جعلنا القبلة معلومة، معلومة المعنى. فإذا الجامع والعلة التي تجمع هذه الآيات وهذه الآيات أو هذا الاستشهاد وهذا الاستشهاد هو إيش؟ اختبار، الاختبار بالتسليم المؤمن، أنه لابد أن يسلم المسلم أو المؤمن. نعم. ثانيا مما يؤكد أنه يريد الكيفية أن ابن قدامة في كتبه ومنها ذم التأويل أورد مقولة مالك وشيخه ربيعة في سياق بيانه للمتشابه. وأثر مالك وربيعة ينسف قضية التأويل، وسيأتي شرحها إن شاء الله. أنه في هذا النص أورد بعض الأمثلة من الآيات ومنها آية الاستواء، ومن المعلوم أن ابن قدامة يثبت صفة الاستواء وهذا يثبت أنه يريد الكيفية. أي نعم، هو أصلا أورد، لأن في النص عندكم هنا في النص أورد الاستواء، وبل يداه مبسوطة الرحمن على العرش استوى. طيب هو عنده نصوص صريحة في كتبه الأخرى أنه يثبت الاستواء، فهل هو يريد المعنى العام ولا يريد الكيفية؟ ما في جواب إلا أنه يريد الكيفية. نعم. رابعا أنه في النص نفسه لما أورد بعض آيات الصفات قال فهذا اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله، فهل الإقرار لمجرد الألفاظ أم للمعاني؟ فإن قيل الإقرار للألفاظ قيل لهم فما الفرق بين السلف والجهمية وسائر أهل البدع، إذ لا أحد ينكر الألفاظ، فلا يبقى إذن إلا الإقرار بمعناها. نعم نعم، هو هذا نص أيضا في نفس النص ونفس السياق. نعم. خامسا أن ابن قدامة يعمل قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، حيث يقول في كتابه المناظرة فإن نفيتم الكلام لافتقاره في زعمكم إلى المخارج والأدوات فيلزمكم نفي سائر الصفات، وإن أثبتتم له الصفات ونفيتم عنه الأدوات لزمكم مثل ذلك في الكلام. أي واحد يثبت هذه القاعدة لا يمكن أن يكون مفوض، لأنه يثبت قاعدة هذه يعملها في كل الصفات، كما أنك أثبت في هذه الصفة تثبت في الصفة الأخرى، لأن كلها باب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. نعم. وقال في موضع آخر من الكتاب ثم إنه يلزمهم مثل هذا في بقية الصفات على ما أسلفناه على أن معتمدنا في صفات الله عز وجل إنما هو الاتباع، نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله ووصفه به رسوله، ولا نتعدى ذلك ولا نتجاوزه ولا نتأوله ولا نفسره، ونعلم أن ما قال الله ورسوله حق وصدق ولا نشك فيه ولا نرتاب. فهذا النص إذا فككناه نجد الدلالات المبطلة لتهمة التفويض، وذلك على النحو الآتي: إعماله للقاعدة التي ذكرت لقوله إنه يلزمهم مثل هذا في بقية الصفات، وقولهم فيلزمكم نفي سائر الصفات في قوله نصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، ولا نتعدى ذلك ولا نتجاوزه ولا نتأوله ولا نفسره، يصرح بأنه يصف الله بما وصف به نفسه، فهذا دليل على أنه يثبت أصل المعنى وينفي الكيفية أو حقيقة المعنى في قوله ونعلم أن ما قال نصف الله بما وصف به نفسه، هذا هو إثباته، ولو كان ما يثبت المعنى ما يقول وصف، إنما نقول نثبت اللفظ كما أثبته الله لنفسه كما أثبته في كتابه، وإنما هو يقصد المعنى ونصفه ونصف بيش. نصفه باللفظ أنه لفظ مجرد كذا معنى معروف، نصفه باللفظ المعنى. نعم. ونعلم أن ما قال الله ورسوله حق وصدق ولا نشك فيه ولا نرتاب. دليل آخر لأنه نفى الشك والارتياب، وهذا لا يكون لمجرد الألفاظ فعطفه. إذا قال لا نشك فيه ولا نرتاب، يعني لا نشك فيه ولا نرتاب في أن هذا لفظ قرآن من الله سبحانه وتعالى، ما يقصد هو هذا؟ لا نشك فيه ولا نرتاب يعني لا نشك في معناه. نعم. فعطفه بهذا الكلام بعد إثباته للصفة بقوله نصف الله تعالى بما وصف به نفسه دليل على صحة ما ذكرت من أنه يثبت القدر المشترك أو أصل الحقيقة. طيب، بقي القسم الثاني، يمدينا نقرأه علشان النص الأول وأما إيماننا. نعم، هذا مهم. بس القسم الثاني باختصار عبارات لابن قدامة في إثبات ألفاظ مجردة. القسم الثاني، أن القسم الأول قلنا أنه يقول ألفاظ فيها بلا معنى بلا تفسير، خلاص. القسم الثاني ألفاظ أو نصوص لابن قدامة يثبت فيها ألفاظ مجردة، مثل ما جاء في النص هذا. قال إيماننا، معلش عشان ما نتخ، وإيماننا بالآيات وأخبار الصفات فإنما هو إيمان بمجرد الألفاظ. هذا نص. يجيك شخص يقول لك ها ابن قدامة هنا يفوض، يقول لك إيش إيمان بمجرد الألفاظ، كيف نجيب عليه؟ وهناك نص أيضا آخر ذكرت لكم بنحوه. الجواب كيف؟ الجواب إذا رجعنا على القواعد اللي سبق ذكرها، إذا رجعنا لكلام ابن قدامة الذي في إثباته للظاهر، يتضح أن مراد ابن قدامة هنا في هذا اللفظ عدم الزيادة على ظاهره، عدم الزيادة على ظاهره، بدليل أنه قال في النص الأول في نفس النص نفس القواعد اللي ذكرت لكم نعملها، نرجع إلى نفس النص ونفس السياق، لأنه في النص الأول قال ولا ريب في صدقها، أي صدق معناها، وقال فجمعنا بين الإيمان الواجب ونفي التشبيه المحرم، أي جمعنا بين إثبات المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن وبين نفي التشبيه. ثانيا، أن استدلال بهذين النصين على أنه يفوض المعنى يلزم منه لازم باطل أن ابن قدامة يفوض جميع الصفات، وهذا يناقض ما قرره في كتبه الأخرى في إثبات جملة من الصفات. وسبق أنه يقول بالقاعدة القول بعض الصفات كالقول في بعض، فإما فعندنا الحين سبق هذا، فعندنا احتمالا إما أن يكون ابن قدامة متناقض وهذا مستبعد، وإما أن يكون أنه يفوض بعض الصفات ويثبت بعضها، ولكن هذا لا يكون بيقين ما دام أن القائل يكون على يسير على منهج السلف في التلقي، فهذا مستبعد. الاحتمال الثالث، إما أنه يقصد بذلك نفي الكيفية والتكلف، وهذا هو الأصوب، هذا هو الأصوب. وإما أن يكون احتمال الرابع، إما أن يكون من قبيل المتشابه النسبي، بمعنى أنه قد لا يعرف معنى هذه الصفة بعينها، فهذا حق ولا إشكال ممكن، فقد يغيب عنه معنى صفة لعارض ما، لكون يعني أنه ما ألم بمعناها أو بتأويلها، ولكي لا يقول على الله بلا علم، وهذا أيضا مستبعد في حق ابن قدامة بدليل ما سبق من كلامه. وتأكيدا أيضا أضيف هنا نصا له وفيه يقول إذا سألنا سائل عن معنى هذه الألفاظ انتبه، قلنا له لا نزيدك على ألفاظها زيادة تفيد معنى. هذه الكلمة مهمة جدا في حل، هي الزبدة في حل الألفاظ هذه اللي هي القسم الثاني، اللي هي القسم الثاني، أنه قال احنا قلنا الخلاصة فيها أنه إنما هو إيمان المقصود بها زائد عن معناها العام، هو قصد ابن قدامة، وبدليل لفظه هنا وكلامه: لا نزيدك على ألفاظها زيادة تفيد معنى غير المعنى الظاهر، بل قراءتها تفسيرها. هذا أثر سفيان الثوري الذي سبق معنا. فإذا بعد هذا كله، هل ابن قدامة يكون مفوضا؟ يتضح لنا جليا بعد هذه بعد هذا البحث المختصر قبل أن نشرع في قراءة ذم التأويل، يكون بإذن الله الحمد لله فككنا جميع هذه الألفاظ وقرأنا بعض المقدمات وبعض القواعد والأدلة فيما يتعلق بهذه المسألة. ثم إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ إن شاء الله بنفسية جديدة في قراءة ذم التأويل إن شاء الله، وقد أخذنا هذه القواعد وهذه المقدمة إن شاء الله الطيبة. أحسن الله إليكم. يقول: هل نصف الله على شخص أغير من الله؟ نعم. هل يوصف الله سبحانه بأنه نعم نثبت ما أثبته الله على القاعدة، لكن هل يثبت له اسم؟ يعني يقال اسم شخص من أسماء الله؟ لا، لأن القاعدة في الأسماء أن يكون أن يثبت اسما وأن لا يحتمله النقص من أي وجه كان. قال: هل نثبت أنه شيء؟ نعم. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينه. لكن لا يثبت اسم له، يثبت نعم. من القاعدة في الصفات أن في الأسماء والصفات أن الصفات أوسع من الأسماء، أن الصفات أوسع من الأسماء. نعم. طيب، بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ما بعد، فهذا الدرس أو المجلس الثاني، ونبدأ فيه إن شاء الله في قراءة وشرح كتاب ذم التأويل للإمام أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي، المتوفى في السنة 20 بعد 600 للهجرة. وهذا الكتاب صحيح النسبة إلى الإمام ابن قدامة، وقد نص عليه جماعة، منهم سبط ابن الجوزي في كتابه مرآة الزمان، وأيضا نص عليه البعلي في كتابه المطلع على ألفاظ المقنع، وأيضا نص عليه ابن شاكر في فوات الوفيات، ونص عليه الذهبي في السير وفي التاريخ. وأغلب من ترجم للإمام ابن قدامة رحمه الله نص على هذا الكتاب وأنه له. ومما يثبت صحة نسبة الكتاب للإمام طرق، من هذه الطرق ما جاء في طرة المخطوطات، فإن جاء فيها التنصيص على أن هذا الكتاب هو للإمام موفق الدين أبي محمد المقدسي. وبعض المخطوطات ذكروا حتى تاريخ وفاته، فهذا من أدلة ومن الوسائل في إثبات صحة الكتاب للمؤلف. فتنظر في تتأكد وتفحص الكتاب أو المخطوط، فتنظر في ترجمة هذا العلم هل نص عليه أو لا. ثم الخطوة الثانية تنظر إلى المخطوط، هل فيه نص على أنه لهذا العلم. ثم تنظر أيضا من وسائل الفحص، تنظر في المخطوطة وتفحصها، هل هذا من عبارات المصنف، تنظر فيما يرويه، هل هؤلاء من شيوخ المصنف. وسبق في المجلس الأول ذكرنا جماعة من شيوخه كلهم روى عنهم في هذا الكتاب. إذن هذه وسيلة من وسائل إثبات نسبة الكتاب للمؤلف. ومن الوسائل والسبل في إثبات صحة نسبة هذا الكتاب للمؤلف أن تنظر إلى العلماء ممن نقلوا من هذا الكتاب، وهذا الكتاب قد نقل منه بعض العلماء، نقلوا منه بعض العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله، فإنه نقل من هذا الكتاب بالنص في الصواعق، الصواعق المحرقة أو الصواعق المرسلة عفوا. وابن تيمية رحمه الله في الانتصار لأهل الأثر في مقدمة كتابه نقل بالنص، ولكنه لم يعزو يعني أن ينسبه إلى الإمام، وهذه طريقة يعني من أساليب العلماء قديما، يعني أنهم ينقلون من كلامه ويتواردون، يعني ينقلون عبارات بعضهم بعضا، وهذا غير مستغرب، وسبق معنا في الدروس السابقة التي كان مرت معنا كيف التشابه بين عقيدة أبي بكر الإسماعيلي وعقيدة مين؟ الصابوني، أبو عثمان الصابوني، فهناك تشابه. وكذلك عقيدة الإمام البخاري، عفوا عقيدة الإمام أحمد وعقيدة الإمام علي المديني، فتشابه كبير جدا، فهذا غير مستغرب من السلف، فإنهم ينقلون العقائد عن بعضهم البعض. وكذلك ابن جرير الطبري فإنه نقل نفس كلام أو كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام الشافعي، وهذا غير مستغرب وغير مستنكر. فسبق ذكرنا وبينا أنه لابد أن تعرف طريقة العلماء، تعرف طريقة العلماء، فلا يمكن أن تطبق ما هو واقع الآن عندنا، لو طبقت ما هو واقع وهو في أعراف الجامعات عندنا هنا في مسألة العزل، في مسألة النقل، هذه بالنسبة لأعراف الجامعات عندنا في هذا العصر في زمننا هذا يعتبر إيش؟ ها؟ سرقة علمية، تعتبر سرقة علمية، وربما الطالب أو مو ربما أكيد الطالب ماذا؟ يفصل، صح ولا لا؟ لكن طريقة السلف قديما فإنهم كانوا ينقلون من بعضهم، لأن هذا اعتقاد، هذا اعتقاد، فلا يا حد يسمع الكلام هذا ثم ينقل بعدين يقولون الشيخ قال لنا وترطوني معكم، انتبهوا. لا بس من باب التبين، يعني أن هذا يعني عرف هذا الزمن يختلف عن عرف ذلك الزمن. موضوع هذا الكتاب، موضوع هذا الكتاب هو في بيان مذهبي، بيانه المصنف كما سيأتي معنا، بيان مذهب السلف الموضوع الأول بيان مذهب السلف، الموضوع الثاني الحث على اتباع مذهب السلف، الموضوع الثالث أو القسم الثالث من هذا الكتاب أو من موضوعات هذا الكتاب بيان أن الصواب هو ما سار عليه السلف، هو ما سار عليه السلف. فإذا هذه ما هذا موضوع الكتاب، إذا هذا هو موضوع الكتاب. طيب في المجلس في الصباحي تكلمنا عن الإشكالات وتكلمنا عن القواعد وعن الأدلة في طريقة السلف في إثبات الصفات وفي بعض العبارات التي في ظاهرها الإشكال، فهي إن شاء الله كمقدمة نافعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما كان منا في هذا الصباح. نبدأ الآن إن شاء الله في قراءة هذه الرسالة. كم باقي على الصلاة؟ كم باقي من كم الوقت عشان نوزن ال... ها باقي ساعة وربع. طيب جميل، الحمد لله في خير وبركة. احنا طولنا عليكم الصباح عشان في الليل نخليكم تنصرفون بدري ان شاء الله قبل الشمس. الله يجزاكم خير، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بأسانيدكم المتصلة إلى المؤلف رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه المستعان وعليه التكلان، الحمد لله عالم الغيب والشهادة. أذكر أن هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى وقفت على خمس مخطوطات، والكتاب هذا طبع تقريبا في عام 1329 وهي التركستانية فيما أذكر، وهناك طبعة المنار كانت في 1351 في طبعة المنار بمصر، ثم طبع بعدها بفترة طبعة الشيخ بدر البدر في الكويت، وهذه اعتمد على نسخة خطية واحدة فقط، ثم طبع أيضا طبعات، وكان في آخر طبعة في طبعة عن ثلاث نسخ خطية، فعن ثلاث نسخ خطية هي آخر طبعة موجودة في السوق، ثلاث نسخ خطية. عندنا طبعة نسخة ييل المكتبة الأمريكية، وعندنا طبعة مكتبة الأحقاف، وأصلها هندي، أصلها هندي في المطبعة الأحمدية في دلهي، وعندنا طبعة أو عفوا نسخة الإفتاء، نسخة الإفتاء، وعندنا أيضا نسخة نسخة العلامة شبلي النعماني، وأيضا النسخة الخامسة وهي موجودة ومحفوظة في مركز الملك فيصل التخصصي، مركز الملك فيصل للأبحاث. هذه خمس نسخ لهذا الكتاب، وربما تكون هناك نسخ خطية، الله أعلم، البحث جاري، نسأل الله أن ييسر الأمور. الحمد لله عالم، نعم. الحمد لله عالم الغيب والشهادة، نافذ القضاء والإرادة، المنفرد بتدبير الإنشاء والإعادة وتقدير، بسم الله الرحمن الرحيم، به المستعان وبه المستعان، نعم. طيب أحسن. وتقدير الشقاء والسعادة، خلق فريقا للاختلاف وفريقا للعبادة، وقسم المنزلين بين الفريقين للذين أساءوا السوء وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وصلى الله على محمد المصطفى وآله صلاة يشرف بها معاده. نعم، قال الحمد لله عالم الغيب والشهادة، نافذ القضاء والإرادة، المنفرد بتدبير الإنشاء والإعادة. المنفرد ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، قال بتدبير الإنشاء والإعادة، هذا من باب الإخبار، وتقدير الشقاء والسعادة. فهنا بدأ المصنف بذكر الحمد له، وذكر أن الله سبحانه وتعالى في مسائل في القدر، وأن الله سبحانه وتعالى قدره نافذ، قدره نافذ، وتقدير الشقاء والسعادة، قال وتقدير الشقاء والسعادة. والمصنف رحمه الله له كتاب في القدر، له كتاب مفرد في القدر، ولكن لم أستطع أن أقف عليه، غير مطبوع فيما أعلم، والله أعلم فيما وقفت عليه. وهذا الكتاب في القدر وجدت أن كثيرا ممن ترجم للمصنف ذكره، قال له كتاب في القدر، منهم سبط بن الجوزي في كتاب مرآة الزمان، وكذلك ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان نص عليه، وأيضا نص عليه الذهبي في السير وفي التاريخ، ونص عليه أيضا الصفدي والبغدادي وابن رجب في الذيل، ابن رجب الحنبلي في الذيل، إيه نعم. وقوله تقدير الشقاء والسعادة، وتقدير الشقاء والسعادة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وفي كتابه اللمعة استدل على هذه المسألة وذكر أدلة، جملة من الأدلة، ومنها قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، هذه الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، وكذلك استدل بقوله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، استدل بذلك في كتابه اللمعة، وأيضا استدل بقوله تعالى فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، واستدل أيضا بآيات أخرى، ومما استدل به حديث عمر في الصحيحين وهو حديث جبريل المشهور أن تؤمن بالقدر خيره وشره، واستدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وهذا جاء من حديث ابن عمر وغيره. وأيضا استدل بقول أو بحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وأعوذ بك من شر ومن شر ما قضيت ومن شر ما قضيت، وغيرها من الأدلة التي هي في هذا الباب. وهذه المسألة قد وقع الإجماع عليها، هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر قد وقع الإجماع عليها، الإجماع عليها، ونص على ذلك جمع من العلماء، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله كما في عقيدة أو في الرسالة التي رواها عنه الحسن بن إسماعيل الرباعي، وهذه الرسالة نقلها بالإسناد أبو يعلى في كتابه الطبقات، وهي هذه الرسالة نص ونقل فيها الإجماع الإمام أحمد عن 90 من التابعين. هذه رسالة مهمة جدا، نقل فيها إجماع 90 من التابعين والعلماء، علماء السلف وفقهاء الأمصار، وفقهاء الأمصار، هكذا نص الرسالة. وذكر منها جملة من المسائل، ومنها أن ونؤمن بالقدر خيره وشره. وممن نقل الإجماع أيضا الإمام البخاري فيما رواه عنه بسنده الإمام اللالكائي، وأنه التقى بأكثر من 1000 شيخ في جميع الأمصار ونص عليهم وذكرهم في العراق، التقى بفلان وفلان في العراق وفي الشام وفي مصر وفي الحجاز وغيره، جمع غفير. وهناك ممن لم ينص عليه، ثم ذكر جملة من المسائل وذكر منها الإمام بالقدر خيره وشره. وممن نقل الإجماع المزني الإمام المزني، وهو تلميذ الإمام الشافعي، توفى سنة 64 و200 للهجرة، ونص على ذلك في كتابه شرح السنة. وسبق ذكرنا أن السلف خاصة المتقدمين يعني من زمن الشافعي وغيره ومن بعده، غالبا أن في الرسائل التي يكتبونها، الرسائل التي يكتبونها في الاعتقاد غالبا أنها هي إجماع أصلا، غالبا أنها إجماع، وسواء نصوا أو لم ينصوا، فكيف إذا نصوا؟ فهذه الرسالة نص على أنها إجماع كل من لقيه، وأنه إجماع السلف في رسالته هذا الإمام المزني. وممن نقل الإجماع أيضا الرازيان، مما نقله عنهم ابن أبي حاتم، نقل عن أبي زرعة وعن أبي حاتم، عن أبيه أبي حاتم وعن أبي زرعة، أبي حاتم وأبي زرعة. وممن نقل الإجماع أيضا ابن قتيبة رحمه الله، وأيضا حرب ابن إسماعيل الكرماني، حرب ابن إسماعيل، رسالة حرب ابن إسماعيل الكرماني، وهي مطبوعة الآن وموجودة، وهي مطبوعة بثلاثة عناوين بعنوان معتقد السلف أو في نحو هذه العبارة، وبعنوان إجماعات السلف مما نقله حرب بن إسماعيل الكرماني، والسنة أو كذا العنوان الثالث هكذا، وهي رسالة واحدة. وسبب الاختلاف هذا أنها رسائل أو فتاوى أو رسائل تكتب وينقل فيها كلام السلف، فهي يعني تختلف عن التصنيفات المعروفة عند العلماء. يأتي سؤال هنا، عندنا حديث علي بن أبي طالب فيما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال وذكر فيه والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، وعندنا الأحاديث التي ذكرتها قبل قليل والآيات، وقول والشر ليس إليك قد يشكل ويقول كيف والشر ليس إليك وتلك الأحاديث والآيات تدل على أن الله خلق الشر والخير، فكيف نجيب على هذا الإشكال أو الشيء اللي في ظاهره أنه إشكال؟ نعم، أذكر أننا تكلمت عنه والجوائز نبي نوزعها عليكم. نعم فضل يا شيخ. تأدبا، نعم مطلقا، نعم أحسنت جزاك الله خير، واضح أنك منتبه معنا في الدروس السابقة. طيب في أحد عنده إضافة؟ تفضل. نعم نعم نعم طيب. إذن هذه ما ذكر الأخوان صحيح، هذه مما ذكرها العلماء، مما ذكر العلماء أنه معنى الحديث وشر ليس إليك أي لا ينسب إليك انفرادا، بمعنى أن يقال يا خالق الشر فقط، وإنما يأتي مضافا إلى الخير، فلا يقال مثلا يا خالق الخنازير، يا خالق الصراصير، يا خالق ونحو ذلك القردة، وإنما لا يضاف إليه وينسب إليه الشر مفردا، وإنما يدخل في العموم، الله خالق كل شيء أو خالق نؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا قريب قول آخر وهو قريب منه أن لا ينسب إليه الشر تأدبا، يعني تأدبا وانفرادا، لا ينسب إليه تأدبا وانفرادا. والقول الثاني أن لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى أي بمعنى، يعني الشر ليس إليك أي بمعنى لا يتقرب إليك بالشر، لذلك الذي يرتكب المعصية يعرف أنه هذه المعصية غير متقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فقالوا هذا معنى أنه بمعنى أي لا يتقرب إليك بالشر، هذا المعنى الثاني أو المعنى الثالث. المعنى الرابع أو الثالث أن الشر ليس إليك أي بمعنى أنه لا أنه ينسب الشر إلى الخلق نسبة إليهم لأنهم ارتكبوا الذنوب، لأنهم هم سبب الذنوب، فهذا المعنى الرابع أنه الشر ليس إليك وإنما ينسب إلى المخلوقين لأنهم هم سبب الذنوب فينسب إليه من هذا الوجه، فينسب إليه من هذا الوجه مع أنك خالق كل شيء. القول الخامس أنك لا الشر ليس إليك أي أنك لا تخلق شرا محضا، أي أنك يا الله لا تخلق شرا محضا وإنما شرا نسبيا إضافيا، بمعنى أن فيه أن فيه خير من جهة أن أوامر الله سبحانه وتعالى وأحكام الله سبحانه وتعالى كلها خير، وإنما ينسب وإنما يقع الشر ليس إليك وإنما يقع الشر بالنسبة للمخلوق، بالنسبة إلى المخلوق فهو شر مثل قاطع السارقة، قطع اليد للسارق، كالسارق، فالسارق في قطع اليد للسارق هذا شر عليه هو، فهو من هذا الوجه، من هذا الوجه بهذا الاعتبار الضيق يعتبر شر عليه هو، مضرة عليه هو، لكنه خير من حيث العموم، فيه ردع وحفظ لأمن المجتمع، ومن جهة أنه حكم من أحكام الله هو خير، من جهة أنه حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى فلا يأتيه الشر من هذا الوجه. نعم فضل. أما بعد، فإني أحببت أن أذكر مذهب السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رحمة الله عليهم في أسماء الله تعالى وصفاته. نعم، قال فإني أحببت أن أذكر مذهب السلف، ولا شك أنه صنف هذا بسبب ما وقع في زمنه من ظهور للبدع مثلا وانتشار لهم، وهو في كثير من كتبه كان يرد فيه على أهل البدع ونحو ذلك. قال أحببت أن أذكر مذهب السلف من الصحابة، الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ومات على ذلك رأى النبي مسلما ذو صحبة وقيل إن طالت ولم يثبت، فالصحيح من ذلك أن الصحابي المراد به جنس، المراد به الجنس، بمعنى أنه يشمل الأحرار والعبيد والذكور والأنوث والإناث، فيشمل ويشمل. وقال قوله هنا في البغدادي في رأي النبي هذا على الغالب، والأصوب والأصح والأدق أن يقال لاقي اللقيا، لأن لا يشترط فيه الرؤية، فهناك من الصحابة من لا يرى، لكن هذا الغالب أنه يرى، ويدخل فيه يدخل في من لقيه لحظة أو لقيه أيام أو لقيه شهور أو سنين، فيدخل فيه في الصحبة، لكن هذه الصحبة تختلف بدرجات، فهناك منازل للصحابة، هناك منازل. فالأصل في معنى أن الصحابي أنه لا يحدد بزمن، أن معنى الصحابي لا يحدد بزمن، فيدخل فيه صغار الصحابة، صغار الصحابة كما جاء في حديث محمود بن الربيع في الصحيحين أنه أدرك مجة مجها في فمه من بئر لهم، وكان عمره 5 سنين. وكذلك يدخل فيه على رأي الجمهور كل من حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، كل من حنكه النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن الحارث وغيره من الصحابة، عبد الله بن أبي طلحة ومحمد بن أبي بكر، فإنه مات ولد ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعده بثلاثة أشهر. ولكن الصحبة تختلف بحسب يعني منزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اتبعهم التابعي اللاقي لمن قد صحب، يعني يطلق التابعي بمعنى من صحب وأدرك الصحابي، وهذا هو الرأي الصواب والله أعلم، أنه نفس ما يكون للصحابي في منزله فإنه يكون للتابعي، من لقي الصحابة وأدرك كبار أو صغار الصحابة أو من عم وعاش من الصحابة يعني عمر في عمره ومكث سنين، كجابر مثلا كآخر من مات في المدينة، وأنس أيضا في البصرة، وأبو الطفيل عامر بن واثرة وغيره من الصحابة الذين عاشوا إلى أو قاربوا 100 سنة 100 على خلاف في تاريخ وفاته، فمنهم من قال أنه يعني آخر، وهم متفقون على أن آخر من مات هو إيش أبو الطفيل، ولكن اختلفوا في تاريخ وفاته. على كل من لقيهم فهو أو أخذ عنهم أو سمع منهم فإنه يكون ويستحق هذه المرتبة. وهذه المرتبة قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القرون الثلاثة، ونص عليها بحديث أبي سعيد في الصحيحين أنه يأتي على الناس زمان أو يأتي على الناس فئام يغزون ويحاصرون مثلا بلد معين، فيقال لهم أفيكم من صاحب النبي صلى الله من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام فيقال لهم أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيش التابعي، ثم يغزو فئام ويقال لهم أفيكم من صاحب أو صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعي، وفي رواية صاحب على روايات، نعم، وكلها في الصحيحين، نعم، هذه المرتبة، نعم، ليسلك سبيلهم من أحب الاقتداء بهم والكون معهم في الدار الآخرة، إذ كان كل تابع في الدنيا مع متبوعه في الآخرة وسالك حيث سلك موعودا بما وعد به متبوعه من خير وشر. نعم، الاتباع على صنفين، اتباع محمود واتباع مذموم. الاتباع المحمود هو ما نص عليه ما كان اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والذين اتبعون بإحسان، وهناك اتباع مذموم، ما وهناك اتباع مذموم وهو اتباع المشركين لأقوامهم السابقة، ما إن وجدنا على وجدنا أمة على ذلك واتبعوه كما جاء في الأحاديث في الآيات الكثيرة، فهذا اتباع مذموم. فالخلط بينهما خطر عظيم، فكما وقع من الرازي في كتابه مناقب الإمام الشافعي، فلما تكلم عن الإمام الشافعي وفي مسألة ذمه لعلم الكلام، فتكلم عن هذه المسألة، فأراد أن يثني على الإمام الشافعي فذمه من دون أن يعلم، أو سواء علم أو لم يعلم. فقال لما وجد أن الإمام الشافعي رحمه الله يذم علم الكلام وهو عاش على علم الكلام الرازي، فقال إن هذا من الاتباع المذموم، فخلط بين الاتباع المذموم والاتباع المحمود، يعني نفاه عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا من جهله بالنصوص. نعم تفضل. دل على هذا قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وقال حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: فمن اتبعني فإنه مني، وقال في ضد ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقال: إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، فجعلهم أتباعا له في الآخرة إلى النار حين اتبعوه في الدنيا. وجاء في الخبر أن الله يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك. نعم. ثم يقول: إذن هذا هو الاتباع المحمود، ذكره أنه من الاتباع: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين والأحاديث الكثيرة التي والآيات الكثيرة. ثم قال: وجاء في الخبر أن الله يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، وهذا جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في الصحيحين أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله فيتبع كل من كان يعبد من الطواغيت، فمن كان يعبد الشمس فيتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر فيتبع القمر، ومن كان يعبد المسيح يتبع المسيح، ومن كان يعبد عزيرا فيتبعه. فكل من كان يعبد الشيء الله سبحانه وتعالى يمثله له يوم القيامة فيتبعونه، فما حتى ما يبقى إلا المؤمنون، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في غير صورته التي رأوه فيها إلى آخر الحديث، وهو في الصحيحين. نعم. ثم يقول: أليس عدلا مني أن أولي كل إنسان ما كان يتولاه في الدنيا؟ ثم يقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا فيتبعونهم حتى يهونهم في النار. نعم. فكذلك كل من اتبع إماما في الدنيا هذا من باب إيقاع العقوبة على جنسها، فهذا كما يقال الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولذلك كانت عقوبة المنافقين أنه خدعهم الله سبحانه وتعالى، يخادعون الله وهو خادعهم، كما مر معنا في الأثر الذي قرأناه، وأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة تأتيهم الظلمة ثم يتساقطون، فيأتون إلى المؤمنين فيطلبون منهم النور، فيضرب بينهم بسور له باب. فكانت العقوبة من جنس عملهم، فإنهم كانوا في الدنيا يخادعون المؤمنين ويقولون أنهم مؤمنين، ثم في قلوبهم وفي من ورائهم يخادعونهم ويولون أعداءهم ويريدون لهم الكيد والمكر والعداء، فجازهم الله سبحانه وتعالى من جنس عملهم. وكذلك من كان يعبد من هذه الآلهات والمعبودات والأوثان والطواغيت، فإن الله سبحانه وتعالى يمثلهم لهم يوم القيامة فيتبعونهم ثم يهلكونهم ويجازيهم بهم. نعم. فكذلك كل من اتبع إماما في الدنيا في سنة أو بدعة أو خير أو شر كان معه في الآخرة، فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وجعلت هذا الكتاب ثلاثة أبواب: الباب الأول في بيان مذهبهم وسبيلهم، والثاني في الحث على اتباعهم ولزوم أثرهم، والثالث في بيان صواب ما صاروا إليه وأن الحق فيما كانوا عليه. ونسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر المسلمين إلى صراطه المستقيم، ويجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم برحمته. آمين. الباب الأول في بيان مذهبهم في صفات الله تعالى وأسمائه. مذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. طريقة المصنف هنا الإيمان بن قدامة أنه يرتب كتبه، فهنا ذكر مقدمة وترتيب، وأنه ستكون كاتب في ثلاثة أبواب، وهذا طريقة من طرق العلماء. نعم. مذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت وردوا إلى علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها من غير زيادة عليها. هذه تفك لك إيش النص اللي ذكرناه اليوم، يعني أنا أمليه عليكم حتى تستفيدون في هذا الشرح، لأن أنا أحرص أنه يعني تستفيدون، لأنكم يعني هذا النص يفك لكم عبارة الإمام رحمه الله في قوله عندكم في النسخة البي دي اف عندكم بصفحة 24 وفي صفحة 22 أنه قال في القسم الثاني 26 في صفحة 26 بمجرد ألفاظ، إنما هو إيمان بمجرد ألفاظ، وكذلك في النص الثاني الذي في صفحة 27. فلو تكتب هنا تقول هنا تهمش عليها وتكتب أملي عليكم الآن اكتبوا تقول وهذا يزيل الإشكال، اكتب هذا يزيل الإشكال وهذا يزيل الإشكال عن النص الذي ذكره ابن قدامة في كتابه تحريم النظر، حيث قال نقطتين فوق بعض تفتح قوس، حيث قال فإنما هو إيمان مجرد بمجرد الألفاظ، وكان يتكلم عن صفات أخبار الصفات، تقول فإنما هو قال فإنما تكتب فإنما هو إيمان بمجرد الألفاظ، بمجرد الألفاظ انتهى. ثلاث نقاط تكتب ثلاث نقاط بعدين تقفل القرص، يعني كلام ترجع له أنت بعدين وتطلع عليه. ها أعيد؟ ها أعيد كلام الإمام نفسه، فإنما هو فإنما هو هذا كلام المشكل عنده، فإنما هو إيمان بمجرد الألفاظ. صفحة 59 صفحة 59 تحريم النظر في كتب الكلام ما في إلا طبعة واحدة، طبعة واحدة فقط، واحد اسمه الدمشقية. طيب النص الثاني قال النص الثاني في لمعة الاعتقاد، في لمعة الاعتقاد صاد 6 صفحة 6 قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وجب إثباته لفظا، وجب إثباته لفظا. طيب فهذا اللفظ هنا قال فقصد المؤلف، تكتب قصد المؤلف اكتب قال الشارح وقصد المؤلف عدم الزيادة على ظاهره، قصد المؤلف عدم الزيادة على ظاهره. عدم الزيادة على ظاهره ويؤكد، اكتب ويؤكد ذلك، يعني يؤكد ذلك غير النص اللي هنا، بجيب لكم نص ثاني الآن تكتبونه، ويؤكد ذلك ويؤكد ذلك ويؤكد ذلك قوله في كتاب تحريم النظر صفحة 59 إذا سألنا سائل عن معنى هذه الألفاظ وكان يتكلم عن الصفات قلنا لا نزيدك على ألفاظها زيادة تفيد معنى زيادة تفيد معنى بل قراءتها تفسيرها إلى إذا سألنا سائل عن معنى هذه الألفاظ قلنا لا نزيدك على ألفاظها زيادة تفيد معنى زيادة تفيد معنى زيادة تفيد معنى فقصد الشيخ هنا إيش؟ عدم الزيادة على ظاهره عدم الزيادة على معنى الظاهر واضح؟ خلاص؟ طيب تفضل وقال بعضهم ويروى ذلك عن الشافعي رحمة الله عليه هنا هذا اللفظ لا تجاوز له يعني لا تتجاوز المعنى الظاهر خليك في المعنى الظاهر لا تتعمق لا تتكلم يلا نعم صدق. آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله ولا تفسير لها ولا تأويل مرت معانا في القواعد وأن هذه طريقة فما يحتاج نعيدها وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموه وأخذ ذلك الآخر عن الأول ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقهم وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم ونرجو أن يجعل الله تعالى من وين رحت يا شيخ ونرجو أن يجعل الله تعالى ممن قرأت كلام الإمام الشافعي إيه نعم ما شاء الله سريع ونرجو أن سريع جزاه الله خير طيب لو تعلقون ولا تفسير لها ولا تأويل تهمشون بارك الله فيكم تهمشوا راجع حتى أنت تبقى معك النسخة هذه وتعرف راجع كتاب اكتبه ولا تفسير لها ولا تأويل لها اكتب عندك لا راجع همش هذا الهامش رقم 2 عندكم صح 2 وهمش واكتب راجع كتاب تحذير الخلف من نسبة التفويض إلى السلف عشان أنت لما يمكن بعد 5 سنين 6 سنين تنسى أنك يعني قرأت هذا الكتاب وكذا عشان تربط الموضوعات مع بعضها البعض وتستفيد ونستفيد من هذا المجلس خلاص كتبتوا يا إخوان طيب راجع كتاب تحذير الخلف من نسبة التفويض إلى السلف لأن فيها القواعد فما يحتاج أن أمليكم القواعد من جديد وكذا حتى الوقت يعني نعم قال الإمام قال الإمام الشافعي آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله هذا هذا النص فيما وقفت عليه أقدم من نقل هذا النص فيما وقفت عليه والله أعلم هو السلماسي السلماسي السلماسي السلماسي هذا متوفى سنة 555 555 بعد 500 للهجرة وهو كاتب صاحب كتاب إيش منازل الأئمة الأربعة منازل الأئمة الأربعة كتاب مهم جدا ففيه يقرر عقيدة الأئمة الأربعة ففيه يقرر عقيدة الأئمة الأربعة ذكر هذا الكلام ونقله عن الإمام الشافعي نقله عن الإمام الشافعي من أوائل الكتب في التي جمعت عقائد الأئمة الأربعة عقيدة الأئمة الأربعة وقبله ابن عبد البر ابن عبد البر متوفى سنة 462 هذا عنده كتاب الانتقاء في مناقب الأئمة الثلاثة الفقهاء بس ما ذكر الإمام أحمد ما أفرد الإمام أحمد معهم نعم تفضل ونرجو أن يجعل الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها مؤمن بها قابل لها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها نفس الكلام راجع كتاب تحذير الخلف فيه القاعدة وفيه الشواهد والأدلة نعم ولم يجوز أن يكتم بالكلية إذ لا يجوز التواطي على كتمان ما يحتاج التواطي هنا التواطي هكذا وجدت في جميع المخطوطات الخمسة التواطئ، لكن في المطبوع جميع المطبوع مكتوب التواطؤ بالواو والهمزة التواطؤ، ويظهر والله أعلم أن هناك فرقا بين التواطؤ والتواطي. التواطؤ أن يقع التواطؤ باتفاق، أن يقع التواطؤ جماعة يتفقون هذا يطلق عليه تواطؤ. تواطي يكون من غير اتفاق، يكون من غير اتفاق، والله أعلم. نعم. إذ لا يجوز التواطي على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح مجرى التواطي على نقل الكذب وفعل ما لا يحل بل بلغ من مبالغتهم. لأنه إذا وجدت كلمة مشكل فلا يتسارع المحقق في أن يثبت، يعني يقول هذه خطأ في الرسم وفي الإملاء فيخطئ، لأنه قد يكون له وجه في اللغة وفي في في اللغة وفي الكلام، فأحيانا يكون له وجه ولها اعتبارات، فقد يعني يكون يعني لا. فلذلك مما يجب الإنسان في مسألة التحقيق أن يتثبت فلا يتسارع فيقول والصواب كذا وهذا لحن وهذا لحن وإلى آخره وخطأ وكذا، يعني والمسألة سهلة يعني هذه. جزاهم الله خير المحققين السابقين، جزاهم الله خير. نعم. بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه تارة بالقول العنيف وتارة بالضرب وتارة بالعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته. ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن صبيغا يسأل عن المتشابه، صبيغ بن عسل ويقال له صبيغ بن عسيل بن عسيل التميمي، وهذا ويقال له صبيغ بن شريك، يقال له صبيغ بن شريك، وهذا أصل، هذا أصل في التعامل مع أهل البدع. قصة صبيغ هذه وردت عند الإمام مالك في موطأ، ورد وأيضا وردت في كتاب فتوح مصر والمغرب أيضا يا أبي عمرو، ووردت في كتاب ابن الوضاح، كتاب البدع لابن الوضاح، ووردت في كتب السنة، في كتب السنة غالبا، يعني المقصود بالسنة يعني كتب الاعتقاد. نعم. أعد له عراجين النخل، فبينما عمر يخطب قام فسأله عن والذاريات ذروا فالحاملات وقرا وما بعدها، فنزل عمر فقال ما اسمك؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر وأنا عبد الله عمر. اكشف رأسك، فكشفه فرأى عليه شعرا، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، ثم أمر به فضرب ضربا شديدا وبعث به نعم إلى البصر. لماذا قال له اكشف رأسك؟ ها فضل. ها من علامات الخوارج الحسية. طيب نصيبك. وأمرهم ألا يجالسه، فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا عزمة أمير المؤمنين، فتفرقوا عنه حتى ثاب وحلف بالله ما بقي يجد مما كان في نفسه شيئا، فأذن عمر في مجالسته. فلما خرجت الخوارج أتي فقيل له هذا وقتك؟ فقال لا، نفعتني موعظة العبد الصالح. ولما سئل مالك بن أنس رضي الله عنه فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء يعني العرق، وانتظر القوم ما يجيء منه فيه، فرفع رأسه إليه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأحسبك رجل سوء، وأمر به فأخرج. وقد نقل عن جماعة منهم الأمر بالكف عن الكلام في هذا وإمرار أخبار الصفات. سيأتي معنا أيضا بعد قليل في نهاية الكتاب أنه أيضا أنه مروي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن تابعي، وهو شيخ الإمام مالك، وروي عن أم سلمة، ولكنه في إسناده مقال، إسناده مقال، لكن اشتهر الإمام مالك، الإمام مالك والله سبحانه وتعالى جعل الإمام مالك قبول، جعل له القبول. لذلك لما الدرس لنا جميعا لما قيل له أن فلان يصنف ويكتب، لما بدأ يكتب الموطأ الإمام مالك قال له فلان يكتب وفلان يكتب فلان يكتب، يعني كانوا يزهدونه في الكتابة وفي كتابة الآثار، فقال كلمة هو مقولة عظيمة جدا الإمام مالك، قال ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. الإمام مالك متوفى في السنة 79 بعد 100 للهجرة، يعني متقدم يا أخوان، من أكثر الكتب التي لها روايات موطأ الإمام مالك، من أكثر الكتب التي لها روايات موطأ الإمام مالك، وقد اعتنى به العلماء اعتناء كبيرا جدا. هذا درس يا أخوان، أنك تعمل لله، إذا عملت لله ترى الله سبحانه وتعالى لن يتركك. كريم الله سبحانه وتعالى، إذا عملت لله يبقي أثرك، فلا تلتفت لأحد، أعمل لله في كل شيء، في تربيتك لأهلك، في دراستك، في كل شيء، لا تنسى، ترى هذه غنيمة، هذا شيء اعتقاد قلبي، اعتقاد ما يطلب منك زهد وإقامة صلاة وصيام الليل وقيام الليل، هذا جهد قلبي يا أخوان، شيء يقر في قلبك، يقر في قلبك، تعتقده بدون أي جهد بدني، بدون أي جهد بدني، يعطيك الله سبحانه وتعالى ما لا تتصور ولا تتخيل. هذا معروف عند الإمام. الإمام أحمد كان يرفض أن يكتبون عنه تلامذته زهدا صادق. أكثر ما نقل أقوال له الإمام أحمد، تلاميذه كلهم اعتنوا به. الخلال هذا الله سبحانه وتعالى يسخره له، الخلال الإمام أحمد الخلال، يرتحل علشان يأخذ تلاميذ من تلاميذ الإمام أحمد ويكتب كلامه، سخرها الله سبحانه وتعالى له. لماذا؟ لأنه كان صادق، ما كان يعني يعمل لغير الله فيما نحسب، شهد له الناس بذلك، فهذا درس لنا يا أخوان. ولذلك اشتهر هذه المقالة لإمام مالك، فلا يكاد كتاب من كتب عقائد السلف إلا ويذكر هذا الأثر للإمام مالك، مع أن سبقه فيه ربيعة، يذكرون ربيعة لكن اشتهر للإمام مالك، مع أن الأثر عن ربيعة صحيح الإسناد. فهذا درس لنا يعني، هذه من فوائد يعني نرجوها إن شاء الله سبحانه. وإمرار أخبار الصفات كما جاءت نقل عن جماعة من الأئمة أن مذهبهم مثل ما حكينا عنهم. قال أخبرنا الشيخ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور. نعم هذا سبق ترجمته. قال أنبانا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسن الطريثي إذنا. قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري. قال أنبانا أحمد إذنا يعني إجازة. نعم أحمد بن محمد بن حفص. قال نعم. حدثنا أحمد بن محمد أبو القاسم هبة الله اللكائي، هذا اللكائي. نعم ابن المسلمة. قال حدثنا سهل بن عثمان بن سهل قال سمعت أبي إبراهيم بن المهتدي يقول سمعت داود بن طلحة يقول سمعت عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي يقول سمعت محمد بن الحسن يقول اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. نفس الكلام، من غير تفسير نفس الكلام، بمعنى التعمق والدخول في الكيفية ولا تشبيه. سبق راجع كتاب تحذير الخلف. نعم فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء. وقال محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت إن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث إنها هذا تعلق هنا يؤكد أنه إيش يعني هنا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء، يعني إيش؟ لم يثبت المعنى. هذا دليل من نفس ما أنا ذكرت لكم في الدرس، ما هي ضوابط حل الإشكال، فك الإشكال. يعني هنا عندك مثلا يجيك شخص الآن يقول لك شوف السلف يفوضون، كيف يفوضون؟ شوف يقول من غير التفسير، لكن شوف السياق نفسه، السياق نفسه يحل لك الإشكال، قال لأنه وصفه بشيء لا شيء، فذم الجهم لأن إيش ما أثبت أصل المعنى، المعنى الكلي القدر المشترك، ففي السياق نفسه يبين ويبطل ويرد عليه. واضح يا أخوان؟ نعم. وقال محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت إن الله يهبط إلى السماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها. سبق معنى القاعدة اللي في آخر شيء إنه رد العلماء إرادة الأدلة في ردودهم على المخالفين دليل على إثبات المعنى، فكونهم يردون يريدون الأدلة في الرد على المخالفين كجاء الجهمية وغيرهم كالجهم وغيره، فهذا دليل على أنهم يثبتون المعنى. نعم فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. قال أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي إذنا. قال أنبانا أبو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق الزعفراني. قال أنبانا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. قال أما الكلام الخطيب البغدادي معروف. نعم أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضي الله عنهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك أحدوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود الله إثبات تحديد وتفكير. فإنما لاحظ هو يروي عقيدة الخطيب البغدادي بالإسناد، يروي بالإسناد المتصل عقيدة الإمام الخطيب البغدادي. نعم. فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود الله إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يعني تقول عقيدة تنقل عقيدة الخطيب البغدادي وتقول رواها ابن قدامة في ذم التأويل، لأنه يرويها بإسناده، يروي عن شيخه الصغير. نعم. فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح وأدوات الفعل، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل، ونقول إنما وجب إثباتها لأن توقيف ورد بها، وجب نفي التشبيه عنها لقوله. مر معنا نفي الكيفية والتشبيه في القاعدة إيش؟ من يذكرها؟ والله خلصت الجوائز، ممكن كاش نعطيكم جوائز كاش ريالات. ها قاعدة مرت معنا، لا حد ينظر للكتاب. ها قاعدة معنا في هذه في مسألة التشبيه. ها من يجيبها؟ تفضل. يستلزم إثبات أصل المعنى. تعال. نعم تفضل. لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. قال أخبرنا محمد بن حمزة بن أبي الصقر قال أنبانا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور بن قيس الغزاني قال أنبانا أبي قال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قال إن أصحاب الحديث المتمسكون بالكتاب والسنة يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح، ونقله العدول الثقات، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات المخلوقين، ولا يكيفون تكييف المشبهة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. وقد عاد الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتفهم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قوله عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وذكر الصابوني الفقهاء السبع ليس كمثله. ما عندك؟ لا ما عندك. ذكر الصابوني. أين؟ أعيد. وجب نفي التشبيه عنها لقوله أنا عند التحديث حقي تأخر، يعني أنت مشيت ما شاء الله. طيب خلاص، إذن هذه من فوائد الكتاب، من فوائد هذا الكتاب أنه نقل عقيدة الخطيب البغدادي بالإسناد، أنه نقل من فوائد هذا الكتاب سجلنا أنه نقل عقيدة الخطيب البغدادي، وهو قريب من عصره. بينه وبين الخطيب البغدادي كم؟ بينه اثنين. فمن فوائد هذا الكتاب أنه نقل عقيدة الإمام الخطيب البغدادي بالإسناد، وفيه رد على المتكلمين. نعم. وذكر الصابوني الفقهاء السبعة ومن بعدهم من الأئمة، وسمى خلقا كثيرا من الأئمة، وقال كلهم متفقون لم يخالف بعضهم بعضا. نعم. الفقهاء السبعة منهم سعيد المسيب وعروة ومين القاسم خارجة بن زيد سالم على خلاف، ها عبد الله بن على خلاف أبي سلمة، أبو بكر على خلاف في خلاف، سلمان أو سلمان بن يسار ابن يسار ومين وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، والخلاف وقع في مين؟ في أبي بكر وفي سالم وفي أبي سلامة حفيد عبد الرحمن بن عوف، وهو وقول الأكثر أنه أبو سلامة، وقول الأكثر أن سابعهم أبو سلامة. نعم. ولم يثبت عن واحد منهم ما يضاد ما ذكرناه. قال أخبرنا شريف أبو العباس مسعود بن عبد الواحد بن مطر الهاشمي قال أنبانا الحافظ أبو العلاء صاعد بن سيار الهروي قال أنبانا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني قال أنبانا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أنبانا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذاهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. ويعتقدون أن الله تعالى مدعوم بأسماء الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى وصف بها نفسه وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف, وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف, فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. نعم, هنا هذه الفائدة الثانية. إيش الفائدة الثانية؟ أنه نقل عقيدة أبي بكر الإسماعيلي بالإسناد, فهذه الآن كتاب أبي بكر الإسماعيلي من وسائل التثبت من صحة نسبة الكتاب, وأن هذا الكتاب صحيح النسبة لأبي بكر الإسماعيلي, تقول نقل عنه العلماء, ثم تنقل هذا النص تقول نقل عنه ابن قدامة في كتابه ذم التأويل بنفس النص الذي موجود في المخطوط, مخطوط اعتقاد السلف لأبي بكر الإسماعيلي, فهذا يثبت صحة ونسبة الكتاب. وهذه من فوائد إيش؟ هذه من فوائد وهذه الخصيصة التي تميز بها للسنة والجماعة, أنهم ينقلون هذه العقائد بالإسناد, وأنهم ينقلون من بعضهم البعض, وكذلك في السنن في الأحاديث وفي فيما ينقلونها بينهم. فهكذا حفظ الدين, هكذا حفظ الدين أنهم ينقلونه وتطمئن النفوس والقلوب أن هذه العقائد صحيحة ومتوافرة ومستفيضة, تناقلها العلماء ونقلوها العلماء, وهذه عقيدة أبي بكر الإسماعيلي نقلها ابن تيمية والذهبي ونقلها ابن القيم, وكل هؤلاء هذا الكم من العلماء ينقلون هذه العقائد, وكذلك نحن نتدرسها وننقلها في كتبنا, وهكذا تستمر كلها وسائل تؤكد على أن هذه العقيدة صحيحة بالنسبة للإمام الفلاني, وهذه من عقائد السلف, وهذه تؤكد, وهذه لا ليست إلا لهذه الأمة أيها الإخوة, ليست لهذه إلا لهذه الأمة, وهذه داخلة في حفظ الدين, وداخلة في حفظ الدين, أن هذا الدين باق, وأعظم ما يكون فيما يتعلق بأصول الدين. وقال قال بل يداه مبسوطتان, هنا أثبت صفة اليد وأكدها وجاءت بالتثنية, ولفظ اليد لله نسبة وإثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى هي من قبيل الصفات الخبرية الذاتية, من الصفات الخبرية الذاتية, وقد ورد لفظ كلمة اليد أو صفة اليد في الكتاب وفي السنة ومن أقوال الصحابة في أكثر من 100 موضع, في أكثر من 100 موضع متوافر. وكل هذه تؤكد الحقيقة أن المقصود باليد من غير تأويل أنها اليد, اليدان اليدان كما قال ابن عباس, كما قال ابن عباس لما سئل اليدان اليدان, وقد جاءت بألفاظ متنوعة, بألفاظ متنوعة, وقد جاءت بمعنى الإمساك وبمعنى البسط وبمعنى القبض وبمعنى الحثيات. كل هذه الألفاظ وهذه النصوص وأنه يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع, كل هذه الألفاظ الكثيرة تدل على إثبات اليد حقيقة, ومن نفى ذلك قد صادم النصوص المتواترة المستفيضة وإجماعات السلف. فأين تذهب من هذه النصوص ومن هذا هذه الإجماعات يوم القيامة؟ لن ينفع فلان ولا فلان ولا فلان ولا دليل الحدوث ولا دليل الأعراض ولا الكلام الفاضي هذا. كل هذه الآيات التي يفهمها العربي ويفهمها الإنسان بسليقته وبفطرته تدل على إثبات معنى اليد حقيقة بالمعنى القدر المشترك, المعنى الكلي الذي لا يستلزم التشبيه أبدا, فهذا قدر مشترك تثبته, فإذا لم تثبته معنى ذلك أنك عطلت المعنى وأثبتت صفة مجردة من المعاني. نعم. وقال واستوى على العرش, استوى بمعنى العلو والارتفاع, وقد جاء في القرآن في 7 مواضع, قد جاء في القرآن في 7 مواضع, وهذا الإيراد بسبعة المواضع بكلمة استوى يدل على تأكيد المعنى كما ذكر ذلك ابن القيم في نونيته وفي كتبه وجاء كثير من العلماء. هذا كونه يرد في رده على من قال بأن الاستواء بمعنى استولى, هذا معنى قبيح وتأويل قبيح, تأويل قبيح, فلا يأتي بمعنى استولى أبدا لا في اللغة ولا في شيء ولا في كتب أهل اللغة المتقدمين أبدا. بمعنى العلو والصعود والارتفاع. نعم. وقال يحيى بن عمار في رسالته: نحن وأئمتنا من أصحاب الحديث، وذكر الأئمة وعد كثيرا منهم ومن قبلهم من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، لا يستحل أحد منا ممن تقدم أو يتأخر أن يتكلف أو يقصد إلى قول من عنده في الصفات أو في تفسير كتاب الله عز وجل أو معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زيادة على ما في النص أو نقصان منه، ولا نغلو ولا نشبه ولا نزيد على ما في الكتاب والسنة. وقال لي علق هنا، هذا كلام يؤيد إيش المعنى اللي قلناه؟ زيادة على النص، زيادة على اللفظ، زيادة على المعنى اللفظ. نعم. وقال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة: إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. قال نعم، هذا ما ينقل الإجماع، الإمام ابن خزيمة رحمه الله ينقل الإجماع. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد قال أنبانا أبو بكر الطريثي إجازة أنبانا قال أنبانا أبو القاسم أبو بكر الطريثي، هذا يروي معتقد، يروي شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة من طريقه اللالكائي هذا الطريثي. نعم. فضل. قال أنبانا أبو القاسم هبة الله قال أنبانا محمد بن أحمد بن عبيد قال أنبانا محمد بن الحسن قال أنبانا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا بقية قال حدثنا الأوزاعي قال كان الزهري ومكحول يقول أن أمر هذه الأحاديث كما جاءت. قال أبو القاسم: حدثنا محمد بن رزق الله قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا عيسى بن موسى قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته وتفسيره ولا كيف ولا مثل. نعم. وأن أحمد بن هذا نعم، فقراءته تفسيره، يعني لا تزيد على تتعمق في التفسير، والدليل ذلك ولا كيف ولا مثل. فهذا إثبات نفي الكيفية ونفي التشبيه، كما ذكرنا في القاعدة قبل قليل، نفي الكيفية ونفي التشبيه يستلزم إثبات المعنى. سفيان بن عيينة. نعم. وأن أحمد بن نصر إن أنه سأل سفيان بن عيينة فقال: حديث عبد الله أن يجعل الله السماء على إصبع، حديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإن الله يعجب ويضحك ممن يذكره في الأسواق، وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ونحو هذه الأحاديث. فقال: هذه الأحاديث نرويها كما جاءت بلا كيف. نعم. حديث أن قلوب العباد هذا من جاء من حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي هريرة فيما أذكر، وأيضا في قوله إن الله يعجب، يعني هذا حديث إثبات الأصابع هو مؤيد لحديث إثبات للآيات والأحاديث التي تثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى، فإثبات اليد يكون أيضا بما جاء في إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى. قال وإن الله يعجب، صفة العجب هذه أيضا من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى التي جاءت في الأحاديث وفي الآيات، كما جاء في سورة الصفات: بل عجبت، هذه رواية عاصم بن أبي النجود عن مين؟ عاصم بن أبي النجود عن حفص بن سليمان الكوفي، صح؟ طيب. وجاءت قراءة صحيحة، بل عجبت، وهذه رواية قراءة صحيحة، وهي قراءة الكوفيين، عدا عاصم بن أبي النجود. منهم الكوفيين حمزة الكسائي وخلف. بل عجبت. وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة العجب جاء في حديث في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يعجب في حديث العقبة وفي غيره من الأحاديث. والعجب والتعجب ليس من قبيل المقصود به في بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى، ليس المقصود به خفاء السبب، بمعنى أنه يتعجب لخفاء السبب، فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذا المعنى، وإنما المقصود أنه خرج عن نظائره. عجب الله سبحانه وتعالى من أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، وعجب من راعي غنم، إلى آخر الحديث على رأس الصفية يؤذن ويؤدي الصلاة فيصلي، فليس المقصود به أنه خفي عليه السبب، وإنما المقصود به أنه خرج عن نظائره، أنه خرج عن نظائره أو يعجب من شاب ليس له صبوة. فالأصل أن النظائر لهذا الشاب أنه إيش يكون له صبوة، وصبوة الشباب ونحو ذلك، فقصده من ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس لأنه خفي عليه السبب، وإنما لكونه أتى بأمر عظيم فخارج عن نظائره. نعم. قال أو يضحك، الضحك جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين، جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، فيدخلان الجنة، كلاهما يدخل الجنة. وجاء صفة الفرح هي قريبا من صفة الضحك. نعم. ما يذكره في الأسواق، وينزل الله وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. هذا الحديث كما قلت لكم في مجلس الصباح ورد عن 34 صحابي. نعم. وقال أبو بكر الخلال أخبرني أحمد بن محمد. عشر دقائق. يلا. طيب. وقال أبو بكر الخلال أخبرني أحمد بن محمد بن واصل المقري قال حدثنا الهيثم بن مخارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس رضي الله عنه سفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي بالصفات، فقال ومروا كما جاءت. قال يحيى بن عمار وهؤلاء أئمة الأمصار، فمالك إمام أهل الحجاز، والثوري إمام أهل العراق، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر والمغرب. وقال أبو عبيد ما أدركنا أحدا يفسر هذه الأحاديث ونحن لا نفسرها. وذكر عباس الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا بن عدي سأل وكيع بن الجراح فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين، فقال أدركنا إسماعيل موضع القدمين جاء عن ابن عباس عن أبي سعيد عن أبي. فقال أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثنا بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا. أبي موسى نعم تفضل. قال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال رجل من فقهاء المدينة إن الله تعالى علم علما علمه العباد وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزد منه إلا بعدا والقدر منه. وقال سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة، وما جاء في أسماء الله وصفاته عنهم سلم له ولم يناظر فيه كما لم يناظر فيه. وقال أبو بكر الخلال أخبرنا المرودي قال سألت أبا عبد الله عن أخبار الصفات فقال نمرها كما جاءت. قال وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثا قال سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروي أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله يرى وأن الله يضع قدمه وما أشبه، فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بلا حد ولا غاية. نعم. قول الإمام أحمد بلا كيف ولا معنى له توجيهان، له أكثر من توجيه. بلا معنى أولا أجاب العلماء عن هذه، أولا من حيث الإسناد أجاب العلماء عن هذه الرواية بأنها من تفردات حنبل وخالف فيها الثقات، فليس في هذه الزيادة بلا معنى. هذا الجواب الأول، لأن قالوا حنبل له تفردات يخطئ فيها. الجواب الثاني على ما سبق وتقريره وقررناه في المقصود بأن المعنى هنا بمعنى إيش؟ بمعنى أي بمعنى حقيقة المعنى، بمعنى الكيفية. بلا معنى أي بمعنى لا معنى أي لا خوف في حقيقة المعنى كما سبق وذكرنا في كلام ونقلنا الشواهد من ذلك على ذلك. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يبلغه الواصفون صفته وصفاته منه، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه، ولا نتعدى ذلك، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت. وذكر شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري قال أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن محمد بن الخلال قال حدثنا محمد بن عباس المخلص قال أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفات من صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف نفسه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال يونس بن عبد الأعلى سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول يونس بن عبد الأعلى هذا من رواة الصحيحين من رواة مسلم. نعم. وقد سئل عن صفات شيخ الله شيخ مسلم هذا شيخ مسلم وقد نعم. سئل عن صفات الله تعالى وما يؤمر به فقال الله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسع أحد من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل بها وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله تعالى فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر وقال ابن وضح معنا لما تكلمنا عن معتقد الإمام الشافعي وقلنا أن من وسائل إثبات صحة هذه الرسالة والعقيدة للإمام الشافعي أن الإمام ابن القيم نص عليها نقلها هنا وقال نعم وقال ابن وضاح كل من لقيت من أهل السنة يصدق بها لحديث التنزل وقال ابن معين صدق به ولا تصفه وقال أقره ولا تحدوه وروي عن الحسن البصري أنه قال لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده قالوا وما هو يا أبا سعيد قال قال الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف من نفسه وقال سحنون من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه قال أخبرنا أبو الحسن سعد الله بن نصر بن الدجاجي الفقيه قال أنبأنا الإمام الزاهد أبو منصور محمد بن أحمد الخياط قال أنبأنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر قال أنبأنا أبو علي بن الصواف قال أنبأنا بشر بن موسى قال أنبأنا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال أصول السنة فذكر أشياء ثم قال وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي قال أخبرنا يحيى بن محمود إجازة قال أنبأنا جدي الحافظ أبو القاسم قال ما جاء في الصفات في كتاب الله تعالى وروي بالأسانيد الصحيحة فمذهب السلف رحمة الله عليه إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود الله إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات وعلى هذا مضى السلف كلهم وقد سبق ذكرنا لقول مالك حين سئل عن كيفية الاستواء وروى قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود له كفر وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ علينا التصديق وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى واللفظ فمن المحتمل أن يكون ربيعة ومالك بلغهما قول أم سلمة فاقتديا بها وقال مثل قولها لصحته وحسنه وكونه قول إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا لكن سبق ذكرنا أن قول أم سلمة هذا رواه ابن مندة ورواه ابن مندة ورواه ابن مندة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رواه لكن الأسانيد هذه في إسنادها مقال كما ذكر ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول وكما ذكر ذلك الذهبي في كتابه العلو قال في إسناده فلان وفلان وفيهم كذا وكذا مقال لا يصح من جهة أم سلمة لكن هنا المصنف رحمه الله قال لا من المحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى إما أن يكون وفق لهذا الجواب السديد يعني ربيعة ومالك واحتمال أنه تلقوه عن أم سلمة ومن المحتمل أن يكون الله تعالى وفقهما للصواب كما وفقها وألهمهما من القول السديد مثل ما ألهمها وقولهما الاستواء غير مجهول الوجود لأن الله تعالى أخبر به وخبره صدق يقينا لا يجوز الشك فيه ولا الارتياب فيه فكان غير مجهول لحصول العلم به وقد روي في بعض الألفاظ الاستواء معلوم وقولهما الكيف غير معقول ورد في بعض الألفاظ الاستواء منه معلوم، الاستواء منه معلوم في بعض الروايات، رواية سفيان، الاستواء منه معلوم، أي معلوم كما ذكر ذلك ابن العربي، ابن العربي وهو على طريقة المتكلمين، قال أن المالك يقصد به، يقصد به معنى في اللغة، نص على ذلك أن معنى في ذلك. وأيضا القرطبي ذكر ذلك، قال أنا معلوم، أي معلوم في معنى في اللغة، هي معنى المعروف المتبادر الظاهر المتبادر إلى الذهن. نعم. وقولهم الكيف غير معقول لأنه لم يرد به توقيف ولا سبيل إلى معرفته بغير توقيف. فهذا هو المجهول، هذا هو المتشابه. نعم. والجحود له كفر لأنه رد لخبر الله وكفر بكلام الله، ومن كفر بحرف متفق عليه فهو كافر، فكيف بمن كفر بسبع آيات ورد خبر الله تعالى في سبعة مواضع من كتابه؟ والإيمان به واجب لذلك، والسؤال عنه بدعة لأنه سؤال عما لا سبيل إلى علمه ولا يجوز الكلام فيه، ولم يسبق في ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده من أصحابه، فقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رحمة الله عليهم بما نقلناه عنهم جملة وتفصيلا، واعتراف العلماء من أهل النقل كل بذلك، ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة، بل قد بلغني عمن يذهب إلى التأويل لهذه الأخبار والآيات والاعتراف بأن مذهب السلف فيما قلنا. ورأيت لبعض شيوخهم في كتابه قال اختلف أصحابنا في أخبار الصفات، فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل ما نفي التشبيه عنها، وهو مذهب السلف، فحصل الإجماع على صحة ما ذكرناه والحمد لله. طيب، بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله. نواصل ما نواصل قراءة الكتاب، توقفنا في الباب الثاني. نعم، تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وقول الأئمة. وأما الكتاب فقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هو الباب الأول، الباب الأول ذكر مذهب السلف، الآن باب الثاني وهو بيان في بيان وجوب اتباعه. نعم. فتوعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم ووعد متبعهم بالرضوان والجنة، فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فوعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به من رضوانه وجناته والفوز العظيم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فأمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، إن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة ويزيدون عليها ملة، وفي رواية وأمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من الواحدة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الذي عليه أنا وأصحابي. نعم، هذا حديث الافتراق، يسمى حديث الافتراق، صح عن سبعة من الصحابة، بألفاظ متقاربة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تكون ما أعلى ما كان عليه هو وأصحابه فمتبعهم. هذا الحديث لم يشكك فيه أحد من السلف في القرون المفضلة، وأول من تكلم في هذا الحديث وتكلم فيه هو ابن حزم الظاهري. وابن حزم كما هو معلوم بضاعته في الحديث يعني ليست كغيره من علماء الحديث. نعم. وتبعه ابن الوزير، ثم بعد ذلك في هذا الزمن ممن تأثر بأفكار المستشرقين شككوا في هذا الحديث. وأما هذا الحديث فهو ثابت من حيث الإسناد وثابت من حيث العموم، فيشهد له الواقع ويشهد له النصوص الأخرى التي تبين هذه الحقيقة. ومن ما يشهد إليه ويشهد له من الأحاديث الصحيحة هو حديث معاوية رضي الله عنه وحديث وغيره من الصحابة، لا تزال طائفة من أمتي، وهذا الحديث في الصحيحين كما هو معلوم. نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه، فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية، لأنه على ما هم عليه ومخالفهم من الاثنتين والسبعين التي في النار، ولأن من لم يتبع السلف رحمة الله عليهم وقال في الصفات الواردة في الكتاب والسنة قولا من تلقاء نفسه لم يسبقه إليه السلف فقد أحدث في الدين وابتدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، الألفاظ العموم كل بدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا من الفاظ العموم، وهذا من أدلة ممن نفى أن يكون البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. فلا يوجد في الدين وفي الشرع بدعة حسنة وبدعة سيئة، وإنما كل البدع سيئة، ومن قال غير ذلك فهو لم يعمل هذا الحديث. من قال بالبدعة الحسنة فعطل هذا الحديث، فلا مخصص لهذا الحديث أبدا. نعم. وروى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. وروى عبد الله بن عكيم قال كان عمر يعني بن الخطاب يقول إن أصدق القيل قول الله ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة. وعن الأسود بن هلال قال قال عبد الله يعني بن مسعود إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن أحسن الكلام كلام الله وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، عندكم إيش مضبوطة ستحدثون صح؟ إيه نعم. لا خطأ في التشكيل، نحن ستحدثون ويحدث لكم، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلالة. نعم، إذن هذا الحديث مع هذا الحديث كما قال العلماء نصف الدين، حديث عائشة وحديث جابر، أو حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه، من عمل عملا في رواية عند مسلم وفي رواية عند أحمد من صنع. هذا الحديث قال نصف الدين، النصف الأول، النصف الثاني وش هو حديث ماذا؟ إنما المال بالنية. طيب أحسنت، جزاك الله خير، أعطيك جائزة. طيب جزاك الله خير. نعم. فضل. وقال إنا نقتدي، وقال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلالة. وقال إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال رحمة الله عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه وأن يذهب أهله، وإنكم ستجدون قوما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والبدع وإياكم التنطع وإياكم التعمق وعليكم بالاعتيق. وقال أنا لغير الدجال أخف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم، فأيما مرية أو رجيل أدركه ذلك الزمان فالسمت الأول فإن اليوم على السنة. وقال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وذكر الحسن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وعمقها علما وقلها تكلفا، قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم رب الكعبة على الهدى المستقيم. وقال إبراهيم لم يدخر لكم شيء خبي عن القوم لفضل عندكم. وقال حذيفة يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموا يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وروى نوح الجامع قال قلت لأبي حنيفة رحمه الله ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام، فقال مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. قال أخبرنا علي بن الأساكن المقري قال حدثنا الأمين أبو طالب اليوسفي قال أنبانا أبو إسحاق البرمكي قال أنبانا أبو بكر بن بخيت قال أنبانا عمر بن محمد الجوهري قال أنبانا الأثرم قال أنبانا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت عصمة ليستن بها ويقتصر عليها، وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق، فرضا لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها أكانوا أقوى وبفضل لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت ولئن قلتم حدث حدث بعدهم فما أحدثوا إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسر لقد قصر دونهم ناس فجفوا وطمع آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي قال أنبانا أحمد بن أحمد بن الحداد قال أنبانا الحافظ أبو نعيم بإسناده عن عمر بن عبد العزيز برحم من هذا الكلام. وقال الأوزاعي رحمه الله عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال وإن زخرفها لك بالقول وإن زخرفوها لك بالقول. وقال أبو إسحاق سألت الأوزاعي فقال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه وسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم ولو كان هذا يعني ما حدث من البدع خيرا ما خصصتم به دون سلافكم فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وبعثه فيهم وصفهم به فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بين تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الإمام أحمد وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وقال علي بن المديني مثل ذلك فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة والإجماع والعبرة دالة عليه فإن السلف لا يخلو من يكونوا مصيبين أو مخطئين فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم لأن اتباع الصواب واجب وركوب الخطأ في الاعتقاد حرام لأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيم ومخالف متبع لسبيل الشيطان الهادي إلى صراط الجحيم وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصراطه ونهى عن اتباع ما سواه فقالوا أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإن زعم زاعم أنهم مخطئون كان قادحا في الإسلام كله لأنه إن جاز أن يخطئوا في هذا جاز خطاهم في غيره من الإسلام كله وينبغي أن لا تنقل الأخبار التي نقلوها ولا تثبت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي رووها فتبطل الرسالة وتزول الشريعة ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقد ولأن السلف رحمة الله عليهم لا يخلو من يكون علموا تأويل هذه الصفات أو لم يعلموه فإن لم يعلموه فكيف علمناه نحن وإن علموه فوسعهم أن يسكتوا عنه وجب أن يسعنا ما وسعهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سلفنا الذين سكتوا عن تفسير الآيات والأخبار التي في الصفات وهو حجة الله على خلق الله أجمعين يجب عليهم اتباعه ويحرم عليهم خلافه وقد شهد الله تعالى له بأنه على صراط المستقيم وأنه يهدي إليه وأن من اتبعه أحبه الله ومن عصاه فقد عصى الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الباب الثالث في بيان أن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم بالأدلة الجلية والحجج المرضية وبيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. أما الكتاب فقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفترة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فذم مبتغي التأويل المتشابه وقرنه بمبتغي الفترة في الذم ثم أخبر أنه لا يعلم تأويله غير الله تعالى فإن الوقف الصحيح عند أكثر أهل العلم على قوله إلا الله ولا يصح قول من زعم أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله لوجوه أحدها. هنا الآن في مسألة الآية هنا الوقف إلا الله فقال هنا المصنف فإن الوقف الصحيح عند أكثر أهل العلم وهذا صحيح هذا هو قول الجمهور هذا هو قول الجمهور أقوال في مسألة الوقف الأقوال في مسألة الوقف في هذه الآية آية آل عمران والذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله الوقف هل يقف ولا يقول والراسخون في العلم فيها ثلاثة أقوال الأقوال في هذه ثلاثة القول الأول وهو قول الجمهور أنه يقف على إلا الله القول الأول وهو قول الجمهور وهو الذي نصره المصنف رحمه الله وهذا القول هو قول الجمهور وقراءة ابن مسعود وقراءة ابن مسعود فيها إلا عند الله قراءة ابن مسعود وقراءة ابن وكذلك جاء عن ابن عباس كما ذكر ذلك وقال إسناده صحيح كما ذكر ذلك ابن حجر وهو قول الحسن البصري وقول الضحاك وقول جماعة من التابعين ومالك قول مالك هو وقول من النحويين الفراء ومن القراء قول نافع ويعقوب والكسائي وأيضا الأخفش سعيد هذا هو القول الأول القول الثاني الوصل القول الثاني وهو الوصل وقد جاء عن ابن عباس أيضا وذكروا أدلة القول الثالث يجمع بين القولين، القول الثالث يجمع بين القولين. أصحاب القول الثاني، القول الأول سيذكر المصنف أدلتهم ووجه أنهم قالوا بلزوم الوقف، سيذكر المصنف فندعها لنا سيذكرها. أما القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا أن الراسخون هنا مرفوع على النسق، يعني على الله، وقالوا لأن المعنى هو مدح بالرسوخ في العلم، فلا يكون إلا لأنهم يعلمون ما يخفى على غيرهم، ولو كانوا يقولون آمنا به فقط فإنه يقوله غيرهم من العوام، فلا يكون معنى لتخصيصهم في الآية. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال أنا ممن يعلم تأويله، أنا ممن يعلم تأويله في تفسيره، واحتج بقوله تعالى ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، واستدلوا بأن قالوا أن الواقع أن الكل يقول ذلك، ولأن قالوا لم نرى من المفسرين توقفوا في شيء من القرآن فقالوا هو من المتشابه، قالوا أن كل المفسرين لم يتوقفوا في تفسير الآيات وقالوا أنها من المتشابه التي لا يعلمها إلا الله، بل أمروا وفسروا، مروا على القرآن وفسروه، وحتى تكلموا في كثير من المفسرين تكلموا حتى أيضا في الحروف المقطعة، فقالوا الواقع يقول أن الجميع تفسروا القرآن فليس فيه من المتشابه، واستدلوا أيضا وقالوا إنما القرآن أنزل للتدبر، أنزل للتدبر ولا معنى للتدبر إذا كان بدون تفسير وتأمل ونظر في معاني هذه الآيات. وهذا القول كما قلت لكم هو قول ابن عباس وقول مجاهد وقول الربيع بن أنس وغيره من السلف. والقول الثالث قالوا جمعا بين القولين السابقين، قالوا جمعا بين القولين السابقين أن الوقف في الآية كل له على اعتبار، فالقول الأول صحيح باعتبار والقول الثاني صحيح باعتبار، وخاصة أنه ورد بإسناد صحيح في القول الأول، وورد بإسناد صحيح عن ابن عباس في القول الأول يسند القول الأول، وورد بإسناد صحيح لابن عباس في نصرة القول الثاني، فقالوا لا يمكن أن يتعارض القولان من صحابي جليل قد دعا له الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، ولا شك وقالوا ولا شك أن هذا ليس تناقضا، قالوا ليس لا شك أنه ليس تناقضا. فمن قال فالقول الأول على اعتبار صحيح، يعني أنه يقف يكون الوقف لازم على اعتبار أن الله لا يعلمه إلا الله في إيش إذا كان أي نعم إذا كان على معنى الكيفية، إذا كان على معنى الكيفية صحيح، فيكون القول الأول صحيح أنه يقف بمعنى أنه لا يعلم الكيفية إلا الله. طيب المعنى الثاني صحيح، قالوا المعنى الثاني صحيح على معنى إيش أو على اعتبار إيش المعنى الكلي أو أصل المعنى كما سماه ابن قدامة، أصل المعنى أي معنى الذهني أو معنى القدر المشترك، وقالوا يجمع بذلك، وقالوا ولذلك كان المصحف يكتب على هذا الموضع مين وقف لازم، ثم بعد ذلك صدر تقرير من المجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ووضعوا علامة إيش؟ ها؟ قلي، بمعنى إيش هذه قلي؟ الوقف أولى ويجوز. الوقف أولى ويجوز. أي نعم. وحل الإشكال، وهذا القول هو القول الصحيح وقول الصواب، وفيه يجمع بين القولين والله أعلم. هذا باختصار فيما يتعلق بتفصيل المسألة. فالشيخ رحمه الله هنا نصر إيش؟ القول الأول ولا إشكال فيه وهو قول الجمهور لا إشكال فيه. نعم. ولا يصح قول من زعم أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله لوجوه، أحدها أن الله ذم مبتغي التأويل ولو كان معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا غير مذموم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين أعن الله فاحذروهم، يعني كل من اتبع المتشابه فهم من الذين في قلوبهم زيغ، فلو علمه الراسخون لكانوا باتباعه مذمومين زائغين، ولا تدل على مدحهم وتفريق بينهم وبين الذين في قلوبهم زيغ، وهذا تناقض. الثالث هذه كلها أدلة من نصر القول الأول، هذا ذكرها هنا المصنف رحمه الله. نعم. الثالث أن الآية تدل على أن الناس قسمان، لأنه قال: فأما الذين في قلوبهم، وأما لتفصيل الجمل فهي دالة على تفصيل فصلين، أحدها الزائغون المتبعون للمتشابه، والثاني الراسخون في العلم. ويجب أن يكون كل قسم مخالفا للآخر فيما وصف به، فيلزم حينئذ أن يكون الراسخون مخالفين للزائغين في ترك اتباع المتشابه، مفوضين إلى الله تعالى بقولهم: آمنا به كل من عند ربنا، تاركين لابتغاء تأويله. وعلى قولنا يستقيم هذا المعنى: ومن عطف الراسخين في العلم أخل بهذا المعنى، ولم يجعل الراسخين قسما من آخر ولا مخالفين للقسم المذموم فيما وصفوا به فلا يصح. الرابع أنه لو أراد العطف لقال: ويقولون بالواو، لأن التقدير والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون. الخامس أن قولهم آمنا به كل من عند ربنا كلام يشعر بالتفويض والتسليم لما لم يعلموا لعلمهم بأنه من عند ربهم، كما أن المحكم المعلوم معناه من عنده. السادس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا من يتبع المتشابه ويسأل عنه استدلوا على أنه من أهل الزيغ، ولذلك عد عمر صبيغا من الزائغين حتى استحل ضربه وحبسه وأمر الناس بمجانبة، ثم قر صبيغ بعد بصدق عمر في فراسته فتاب وأقلع وانتفع وعصم بذلك من الخروج مع الخوارج ولو كان معلوما للراسخين لم يجز ذلك. السابع أنه لو كان إيش عندكم فتاب وأقلع وانتفع وعصم بذلك من الخروج. نعم. طب هنا صبيغ، هو الصبيغ وردت في قصته هنا ليس لكونه سأل عن المعنى القدر المشترك أو المعنى الكلي أو الأمر المجمل لأسباب، فهو لم يسأل من أجل أن يعرف المعنى، معنى إثبات الذي تثبت به الصفات. والدليل على ذلك أنه قد وردت في بعض الروايات أن في بعض الروايات فيها تفصيل ما سأل عنه، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروا. والذاريات ذروا، ماذا قال له عمر؟ قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت. فقال: أخبرني عن فالحاملات ويقرأ. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت. ثم قال: فالمقسمات أمرا. قال: هي الملائكة. من هو هذا اللي يقول؟ عمر. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلته. قال: فأخبرني إلى آخر الآية. فدل هذا على أن عمر نهاه عن التكلف، ولم ينهى عن أن يسأل عن المعاني، المعنى الكلي، المعنى القدر المشترك. فصبيغ الإشكال الذي وقع فيه صبيغ أنه تعمق في السؤال، تعمق في السؤال عن الآيات، وخيف على المسلمين أنه يثير، وخاصة العوام، أن يثير ذلك في قلوبهم الشبهات، لأن في رواية هذه أن عمرا كان في كان معه في الأجناء في جنده، فكتب له أن هنا أن رجلا يثير التساؤلات فيثير في الأجناد، فخشي منه بكثرة أسئلته، ففهموا منه أن هذا تعمق منه، وهذا يؤيد ما ذكرت هنا هذه الرواية، ويؤيد ما جاء عند عثمان بن سعيد رحمه الله في كتابه النقد على الجهمي، قال في كلامه: كما هم عمر بن الخطاب بصبيغ أن يقتله إذ تعمق في السؤال. هذا لفظ مين؟ عثمان بن سعيد. إذ تعمق في السؤال عن القرآن، فإذا إيش؟ ليس المعنى أن الواحد ما يسأل عن القرآن ويتدبر القرآن، لا، نهاه لأنه تعمق بدليل الرواية بدليل كلام وفهم السلف أنه تعمق كلام عثمان بن سعيد، وهكذا يتبين ويزول الإشكال. نعم فضل. السابع أنه لو كان معلوما للراسخين لوجب أن لا يعلمه غيرهم، لأن الله تعالى نفى علمه عن غيرهم، فلا يجوز حينئذ أن يتأول إلا من ثبت أنه من الراسخين، ويحرم التأويل على العامة كلهم والمتعلمين الذين لم ينتهوا إلى درجة الرسوخ، والخصم في هذا يجوز التأويل لكل أحد فقد خالف النص على كل تقدير. فثبت بما ذكرناه من الوجوه أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى، وأن متبعه من أهل الزيغ، وأنه محرم على كل أحد، ويلزم من هذا أن يكون المتشابه وما يتعلق بصفات الله تعالى وما أشبهه دون ما قيل فيه أنه المجمل أو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين أو الحروف المقطعة، لأن بعض ذلك معلوم لبعض العلماء وبعضه قد تكلم ابن عباس وغيره في تأويله فلم يجز أن يحمل عليه، والله أعلم. وأما السنة هذا كثير له يشير ويزيل الإشكال. نعم، على كلامه السابق. نعم. وأما السنة فمن وجهين، أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، وهذا من المحدثات فإنهم لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر أصحابه، وكذلك قوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقوله من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، هذا قول في القرآن بالرأي، وقوله في الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي مع أخباره أن ما عداها في النار، وقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ليس عليه أمره. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه وأمرهم بتبليغها، ولم يفسرها ولا أخبر بتأويلها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع، فلو كان لها تأويل لزمه بيانه ولم يجوز له تأخيره، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سكت عن ذلك لزمنا اتباعه في ذلك لأمر الله تعالى إيانا باتباعه، وأخبرنا بأن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأنه صلى الله عليه وسلم على صراط الله المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما سكت عما عنه سكت لنسلك سبيله، فإن سبيل الله الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ونهانا اتباع ما سواه فقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدعين ومنسوب إلى بدعة، والإجماع حجة قاطعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل وأمروا بإمرار هذه الأخبار كما جاءت، وقد نقلنا إجماعهم عليه، فيجب اتباعه ويحرم خلافه، ولأن تأويل هذه الصفات لا يخلو إما أن يكون علمه عن إما أن يكون علمه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وعلماء أصحابه أو لم يعلموه، فإن لم يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم، وهل يجوز أن يكون قد خبئ عنهم علم وخبئ للمتكلمين لفضل عندهم، وإن كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه ووسعنا ما وسعهم، ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، ولأن هذا التأويل لا يخلو من أن يكون داخلا في عقد الدين بحيث لا يكمل إلا به أو ليس بداخل، فمن ادعى أنه داخل في عقد الدين لا يكمل إلا به، فيقال له هل كان الله تعالى صادقا في قوله اليوم أكملت لكم دينكم قبل هذا التأويل، أو أنت الصادق في أنه كان ناقصا حتى أكملت وأنت، لأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وجب أن يكونوا قد أخلوا ودينهم ناقص، ودين هذا المتأول كامل ولا يقول هذا مسلم، ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقد خانهم وكتم عنهم دينهم، ولم يقل أمر ربه في قوله تعالى يا أيها، ولم يقبل أمر ربه في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقوله فاصدع بما تؤمر، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد له بالبلاغ غير صادق، وهذا كفر بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه منقولة من رواية مما جاء في قصة مناظرة أبي عبد الرحمن الأذرمي فيما أذكر في اسمه لفظه هكذا ضبطه، وهذه قيل أنها هي السبب في توبة الواثق أو عدم امتحان أحد من السلف في محنة خلق القرآن، قيل أنه هذا الكلام الذي ذكر هنا حج به أحمد بن أبي دؤاد الذي كان متزعما لهذه المحنة، فلم يستطع أن يجب على هذه الثلاث أسئلة، فسأله فأحجه بهذه الأسئلة، فقيل أن الواثق لم يمتحن أحدا بعد هذه المناظرة، ثم إنه مات الواثق ثم جاء أخوه المتوكل فأبطل المحنة. نعم. ومن المعنى أن صفات الله تعالى وأسماءه لا تدرك بالعقل، لأن العقل إنما يعلم صفة ما رآه أو رأى نظيره، والله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا نظير له ولا شبيه، فلا تعلم صفاته وأسماءه إلا بالتوقيف، والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرها، فيجب الاقتصار على ما ورد به السمع لعدم العلم بما سواه، وتحريم القول على الله تعالى بغير علم بدليل قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، ومن هذا يبين لك أن الشيخ والإمام هو على طريقة السلف، لأن الخلف والمتكلمين يقدمون العقل على النقل، فإثبات الصفات وإثبات العقائد عندهم لا تكون إلا بالعقل، بالأدلة العقلية، فذلك كما هم معلوم في قانون الرازي وفي مسألة تقديم العقل على النقل، والكلام في ذلك يطول، ما نستطيع أن نتكلم ونفصل في هذه المسألة، لكن قد أفرد الشيخ الإسلام بن تيمية كتابه ودرء التعارض بين العقل والنقل في الرد على الرازي في كتابه أساس التقديس. أساس التقديس يرد على مين؟ يرد على ابن خزيمة في كتاب التوحيد، نسأل الله العفو والسلامة. نعم. ومن وجه آخر هو أن اللفظة إذا احتملت معانية فحملها على أحدها من غير تعيين احتمل أن يحمله على غير مراد الله تعالى منها، فيصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ويسلب عنه صفة وصف الله بها قدسه ورضيها لنفسه، فيجمع بين الخطأ من هذين الوجهين، وبين كونه قال على الله ما لم يعلم وتكلفه ما لا حاجة به إليه ورغبته عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلفه الصالح، وركوبه طريق جهم وصحابه من الزنادقة الضلال. ولأن التأويل ليس بواجب بالإجماع، لأنه لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أخلوا بالواجب وأجمعوا على الباطل، ولأنه لا خلاف في أنه من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره ليس بآثم ولا تارك لواجب، وإذا لم يجب على قارئ القرآن فعلى من لم يقرأه أولى، ولأنه لو وجب على الجميع لكان في تكليف ما لا يطيق، وإيجاب على العامة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وإن وجب على البعض فما ضابط ذلك البعض، ولأن هذا مما لا يحتاج إلى معرفته، لأنه لا عمل تحته ولا يدعو إلى الكلام فيه حاجة ضرورية أو غير ضرورية، وإذا لم يجب لم يجوز أن يكون جائزا لوجوه: أحد أنه إذا كان جائزا كان السكوت عنه جائزا، فيكون الساكت سالما بتعيين الإجماع على جوازه، والمتأول مخاطرا خطرا عظيما من غير حاجة إليه، وهذا غير جائز، ولأن الساكت عن التأويل لم يقل على الله إلا الحق، والمتأول يحتمل أنه قال على الله غير الحق ووصفه بما لم يصف به نفسه وسلب صفته التي وصف بها نفسه، وهذا محرم، فيتعين السكوت ويتعين تحريم التأويل. ومن تعين تحريم التأويل أي التحريم الباطل، فلأنه يقول ووصف به بما لم ووصفه بما لم يصف به نفسه وسلب صفته التي وصف بها نفسه، وهذا محرم، فيتعن السكوت أي السكوت عن التأويلات الباطلة، ولذلك ذكر جهم وأصحابه من الزنادقة. نعم. ومن وجه آخر وهو أن اللفظ إذا احتمل معانيه فحمله على غير واحد منها من غير علم بتعينه تخرص وقول على الله تعالى بغير علم، وقد حرم الله تعالى ذلك فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تعيين أحد المحتملات إذا لم يكن توقيفا يحتاج إلى حصر المحتملات كلها، ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة جميع ما يستعمل اللفظ فيه حقيقة ومجازا، ثم تبطل جميعها إلا واحدا، وهذا يحتاج إلى الإحاطة باللغات كلها ومعرفة لسان العربي كله، ولا سبيل إليه، فكيف بمن لا علم له باللغة ولا عله لا يعرف محملا سوى محملين أو ثلاثة بطريق التقليد. ثم معرفة نفي المحتملات يقف على ورود التوقف به، فإن صفة الله تعالى لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف، وإذا تعذر هذا بطل تعيين محمل منها على وجه الصحة، وجب الإيمان بها بالمعنى الذي أراده المتكلم بها، كما روي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه أنه قال: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة مستقيمة ومقالة صحيحة سليمة ليس على صاحبها خطر ولا يلحقه عيب ولا ضرر، لأن الموجود منه هو الإيمان بلفظ الكتاب والسنة، وهذا أمر واجب على خلق الله أجمعين. فإن جحد كلمة من كتاب الله متفق عليها كفر بإجماع، فإن جحد كلمة من كتاب الله متفق عليها كفر بإجماع المسلمين، وسكوته عن تأويل ما لم يعلم صحته والسكوت عن ذلك واجب أيضا بدليل الكتاب والسنة والإجماع، ثم لو لم يكن واجبا لكان جائزا بغير خلاف. ثم فيه الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع الراسخين في العلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين، والسلامة من أن يقول على الله ما لا يعلم يقول في كتاب الله وصفة ربه تعالى برأيه، وأن يصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصف بها رسوله. كتاب الله وصفة ربه تعالى برأيه، هذا أيضا من الألفاظ اللي تزيل لك الإشكالات، برأيه، فالمقصود أنه يأتي برأي، لأن كما سبق وذكر أن الصفات والأسماء الله وصفات الله توقفية، هذه القاعدة، نعم. وأن يسلب عنه صفة الرضيعة لنفسه ورضيها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فبان بحمد الله وجوب سلوك هذه الطريقة المحمودة واجتناب ما سواها، وتحقق أنها صراط الله المستقيم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه، وما عداها فهي سبل الشيطان التي نهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباعها، ثم أكد ذلك بوصيته به بعد أمره ونهيه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا فقلتم في قوله: وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم، ونحي هذا من الآيات والأخبار. نعم، انتبه الآن، نص مهم جدا، نص مهم جدا. فيلزمكم ما لزمنا، قلنا نحن لم نتأول شيئا، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها. خلاص، هذا نص واضح وصريح على طريقة السلف، ويزيل لك كل الإشكالات. هذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنها متبادرة إلى الأفهام منها. هذا هو منهج السلف، هذا طريقة السلف، أنهم يثبتون الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنها متبادرة إلى الأفهام. هذا هو كلام العلماء. نعم. وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا، ولذلك إذن هذه من العبارات المحكمة التي يرد إليها المتشابه. نعم. ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة كاسم الرواية والضعنية وغيرهما من الأسماء العرفية، والضعينة وغيرهما من الأسماء العرفية، فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل. وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، إنما ظاهرها العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية. وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم منه من قولهم: الله معك، أي بالحفظ والكلاءة. ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن النبي إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له. فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا، ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولناه، وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوه. فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله: وهو معكم، أي علمه، ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الآن سيبين لك تفصيل، الآن سيذكر القواعد ويذكر لك أن القول في الصفات بعض الصفات كالقول الآخر، والآن سيبين ويؤكد أنه يثبت المعنى وليس كما ينسب إليه أنه مفوض لظواهر معاني الصفات. نعم. ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها، وهو قوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال في آخرها: إن الله بكل شيء عليم. فبدأها بالعلم وختمها به، ثم ساقها لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم، وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه. وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها. ومقالة السلف وتأويلهم فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف، فهذا لا يخفى على عقل إن شاء الله تعالى، وإن خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى. ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يحرج ولم يلزمه شيء، فإنه لا يلزم أحدا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى. ينبغي أن يعلم أن الأخبار التي ثبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيها. وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها، وما وضعته الزنادقة فهو كقولهم الذي أضافوه إلى أنفسهم. فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واطراح ما سواه، ومن كان عاميا ففرضه تقليد العلماء وسؤالهم لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن أشكل عليه علم ذلك ولم يجد من يسأله فليقف وليقول: آمنت بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت به شيئا. فإن كان هذا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آمن به، وإن لم يكن منه فما آمن به. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. فمنعهم من التصديق خشية أن يكون كذبا، ومن التكذيب خشية أن يكون حقا، وأمرهم بالعدول إلى قول يدخل فيه الإيمان بالحق وحده، وهذا كذلك. وليست هذه الأحاديث مما يحتاج إليها لعمل فيها ولا لحكم يتلقى منها، يحتاج إلى معرفته، ويكفي الإنسان الإيمان بما عرف منها. وليعلم أن من أثبت لله تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو أشد حالا ممن تأول الأخبار الصحيحة، ودين الله تعالى هو بين الغالي فيه والمقصر عنه. وطريقة السلف رحمة الله عليهم جامعة لكل خير، وفقنا الله وإياكم لاتباعها وسلوكها، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نعم، جاء في بعض النسخ الخطية عند قوله يعني كأنه يشير إلى عند قوله دين الله تعالى هو بين الغالي فيه والمقصر عنه، جاء فيه أنه يعني إضافة في الهامش، قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي في آخر عقيدته: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: رضيت لكم الإسلام دينا، قال: وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس، فهذا ديننا واعتقادنا باطنا وظاهرا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة. ثم قال: يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. هكذا جاء في نهاية أحد النسخ الخطية. وفي الختام أذكر أن هذا المجلس هو مجلس القصد منه أن نتأمل وننظر ونعلم ما يعتقده السلف في صفات الله سبحانه وتعالى، ومن أجل إحياء ما في القلوب، ومن أجل إحياء القلب وإحياء أعمال القلوب من الخشية والخوف والرجاء. وهذه الأعمال القلبية تؤثر على الأعمال الظاهرة، وتؤثر في العبادة وفي عبادتك، فتفقد نفسك في بعد كل درس مثل هذه الدروس، مثل هذه الدروس عموما لكل دروس مجالس العلم، تفقد نفسك، هل أثر في قلبك أو لم يؤثر. فالقصد من ذلك أننا نثبت هذه الصفات بمعانيها، معنى بالقدر المشترك وما فيها من معاني ومن آثار، فالكون كله قائم على آثار الأسماء والصفات، فبآثار الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، وكل ما في الكون هذا من خلق وتدبير وكلها من آثار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فنتأمل في ذلك من أجل أن يؤثر على أنفسنا ويؤثر على حياتنا ويؤثر على عباداتنا وأدائنا لها. هذا هو القصد وهذا هو الهدف، وليس الهدف والقصد الطرف العلمي أن نعرف ما كلام المؤلف الفلاني أو الإمام الفلاني وأن كذا وأن كذا ويكون عندنا حصيلة علمية، ليس هو الهدف. هذا نعم يأتي تبعا لا إشكال في ذلك، ولكن القصد والأهم من ذلك أن تؤثر فينا هذه المجالس. فالأصل في هذه المجالس أنها تعبدية، أن الإنسان يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال، فهي كغيرها من الأعمال التعبدية، فأنت تتعلم وتقصد بنيتك، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فتقصد فتعقد في قلبك نية صادقة لله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا أن تقصد وتنوي في هذا العلم وهذا الطلب الذي تجلس من أجله وتطلب العلم من أجله، قصدك من ذلك أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى خالصا لله من غير رياء ولا سمعة، وتنفع غيرك، وتنفع غيرك، هذا أهم ما يكون من طالب العلم. وفي ختام هذا المجلس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع مقبولا مباركا، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده، وأن يجعلنا من العاملين والمقتدين بالسلف والعاملين بالكتاب والسنة، وأن يبارك في أعمارنا وعلمنا وأوقاتنا وذرياتنا، وأن يكتب لكم الأجر في المشقة وما وقع لكم من حضوركم في هذه المجالس، وأن يجدد في قلوبنا الإيمان، وأن لا يزيغنا ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي الختام أجيز من حضر استمع هذه الرسالة، وحضر وسمع أيضا ما قرأناه في الصباح، حضر بعضه سواء حضر هنا أو استمع عن طريق البث، سمع بعضه أو كله، وأوصي الجميع بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأوصي الجميع أيضا بالمصابرة وفي هذا الزمن، والابتعاد عن كل شر وسوء، وسلوك طريق السلف رحمهم الله أجمعين، واجتناب البدع واجتناب كل فتن وشر. وسؤال الله سبحانه وتعالى دوما أن يثبتكم على أن يثبتنا جميعا على الحق وعلى صراطه المستقيم. وإلى درس آخر ومجلس آخر إن شاء الله نلتقي بكم وأنتم في صحة وعافية وخير، وقد ازددتم من الفضل والخير والعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.